الحمد لله وحده لا شريك له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، فرصة سعيدة ومناسبة طيبة أن تكرر أن يتكرر اللقاء في مثل هذه الأماكن التي طالما ظمئت إلى الندوات والمحاضرات، والتي طالما التفت أبناؤها أو التفت بعض الشباب عنها ظنا أن ليس فيها إلا الرياضة ورياضة الأقدام فقط، وما دروا أن الأندية هي مجتمعات لغذاء الأرواح والعقول والقلوب والأبدان، فلا بد أن نعيد النظرة السليمة الصحيحة إلى أنديتنا، ولا بد أن تتميز أنديتنا بما تتميز به بلادنا وأرضنا وأمتنا، عملا بقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الأحبة، حديثنا اليوم هو الشباب بين غرور النفس واحتقار الذات. وقد يقول البعض: ما الحاجة إلى هذا الموضوع؟ ولماذا اختير هذا الموضوع من بين آلاف المواضيع المطروحة على الساحة؟ أقول: نعم، اخترناه واختاره الإخوة الذين رتبوا لهذه المحاضرة، لأن هلاك وضلال وبعد كثير من الشباب بسبب واحد من أمرين: إما بسبب الغرور، وإما بسبب الاحتقار، أعاذنا الله وإياكم منهما جميعا. أيها الأحبة، الغرور في الغالب يكون منبعه القوة، شعور الإنسان بأنه قوي، وشعور الإنسان بأنه بما يسر الله له جل وعلا قادر على أن يذلل جميع الصعاب. هذا قد يقوده وقد يدعوه إلى أن يقف لحظات موقف المغرورين، وهذا خطر عظيم. ولو تأملنا الإنسان لوجدناه أقوى مخلوقات الله قاطبة، لوجدنا هذا الإنسان قد تغلب على كثير من المخلوقات، لقد تغلب على الريح فاستطاع أن يصرفها بما ألهمه الله جل وعلا فجعلها دافعة موجهة له في البحر، ولقد تغلب على الجبال فاستطاع أن يشق الأنفاق فيها، ولقد تغلب على الأودية وعلى البحار فاستطاع أن يتخذ له طريقا ومكانا فيها. إذن هذا الإنسان الذي لم يقف أمامه شيء بما سخر الله له سبحانه وتعالى، لا شك أنه قوي وحري لمن كان في مثل هذه الدرجة أن يشعر بالقوة. ولكن ما مقدار هذه القوة وما درجة هذه القوة؟ ذلك الأمر الذي تباينت فيه عقول الناس واختلفت فيه أفهامهم ومداركهم. أيها الأحبة، بعد أن قلنا أن القوة قد تكون سببا يفضي إلى الغرور، فإن القوة بأنواعها: قوة المال، وقوة الشهرة، وقوة المنصب الاجتماعي، والقوة البدنية، وما شئت من أصناف القوة، هي داعية في الحقيقة إلى أن يقع الإنسان في الغرور ما لم يربط هذه القوة بما أوجب الله عليه، وما لم يخضع هذه القوة بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يخضعها له. ومن لم يفعل ذلك فإن نهاية قوته ضلال عليه ووبال على نفسه وماله ومجتمعه. ولقد جاء في القرآن الكريم أمثلة لمن نالوا شيئا من القوة فبلغ بهم ذلك إلى حد الغرور، فمن أولئك قارون الذي ملك قوة مالية عظيمة حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح خزائنه التي يودع فيها الأموال والذهب والجواهر لا تستطيع العصبة من الرجال أن يحملوها هذا حجم ثقل المفاتح التي هي مفاتيح الخزائن التي يودع فيها الأموال، فما ظنكم بحجم أمواله؟ ولما نال هذه القوة ولم يسخرها لما أمره الله سبحانه وتعالى أصابه داء العجب والغرور، فقال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته، وأخذ الناس ينظرون إليه ويقلبون الطرف فيه، وبعضهم قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إن بعض من ترونهم يتقلبون في جنبات القوة قد ترى من الناس من يحسدهم ويتمنى أن ينال منزلتهم، ولكن فيما بعد أولئك الذين يتمنون مكانة الأقوياء في جوانب عديدة يقولون الحمد لله الذي لم نكن مثلهم. ما هي نهاية هذه القوة المالية التي لم تربط تسخيرا وإخضاعا لأمر الله ونهيه؟ ما النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذه نهاية القوة التي بلغت حد الغرور وأفضت بصاحبها إلى الغرور، وبعد ذلك كانت عاقبته وخيمة أن خسف به وبداره الأرض وبكنوزه ومفاتحه، فلم تغن عنه شيئا أبدا. مثال آخر من كتاب الله جل وعلا على أولئك المغرورين الذين كانت نهايتهم الهلاك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لاحظوا قول الله جل وعلا وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كيف تفنى هذه الجنان هذه الحدائق هذه النخيل هذه البساتين، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. إيش الساعة؟ إيش الآخرة اللي أنتم تقولون يمكن أنها تقوم وتأخذ أموالي وتنهيني عن هذه الحياة؟ وما أظن الساعة قائمة، وإن قامت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا فلان بن فلان، أنا مرتبتي كذا، أنا من مكانة كذا، أنا من منزلة كذا، لو رددت لأجدن خيرا من هذه الجنة التي أنا فيها في الدنيا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. جاءه من يحاور، اتق الله ما يجوز، ما هذا الغرور؟ قال له صاحبه ويحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت الآن في قمة جنون الغرور بالقوة التي عندك، أذكرك بأصل ضعفك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، إلى أن بينت لنا الآيات من خلال السياق أن الله جل وعلا جعل عاقبة هذا الغرور أن هلك أو أن هلكت بساتينه جميعا، كما قال الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أحيط بهذه الجنة، أحيط بهذه بهذا البستان، وانتهى الأمر، وما عاد له من شيء يعتمد عليه، وما عاد له من شيء بعد أن كان يغتر ويتقلب في نعيم تلك الجنان. أيها الإخوة، الغرور داء موجود فينا في الحقيقة، ينبغي أن نصارح أنفسنا حتى طوائف من الضعفاء والفقراء فضلا عن ذوي المناصب والأثرياء لم يسلموا من داء الغرور، وهذا خطر عظيم عظيم جدا. ينبغي أن نصارح أنفسنا وأن نكتشف داء الغرور من خلال المظاهر التي قد تبدو من معاملاتنا وسلوكنا وتصرفاتنا. من مظاهر هذا الغرور احتقار الآخرين، احتقار الآخرين، وكما تعلمون الغرور مقبرة النجاح كما يقولون أو كما يسمون. تجد إنسان والله لا مكانة ولا منزلة ولا مرتبة ولا علم ولا درجة، ومع ذلك تجده يحتقر الآخرين. لا يعني هذا أن من كان في منزلة ومرتبة ودرجة ومكانة وهيئة أن يحتقر الآخرين، لكن هذا مثل ما يقال عائل مستكبر. يعني إيش مقومات الغرور اللي عندك؟ نحن قلنا القوة قد تفضي إلى الغرور، لكن للأسف أن تجد كثير من الناس رغم ضعفهم رغم فقرهم رغم مستواهم رغم إلى آخره تجدهم مع ذلك مغرورين. إذن فاحتقار الآخرين يظهر هذا الغرور من خلال احتقار الآخرين. كيف؟ تجده يمر على جماعة، ومعروف أن القليل يسلم على الكثير، والماشي يسلم على الراكب أو على الواقف. فما الذي يحصل؟ تجده يمر ويشمخ بأنفه ويلفت برأسه، ثم بعد ذلك يظن أنه بهذا ننتظر حتى ينتهي الدرس هذا. لعل هذا الجرس تنبيه واستعداد من جديد. الحاصل أيها الإخوة، نقول أن من مظاهر الغرور عند بعض الناس احتقار الآخرين، ويظهر هذا كما قلنا في مسألة إفشاء السلام. تجد في مكان، في مناسبة، في أمر يستوجب عليه شرعا أن يبدأ بالسلام، فيلتفت ويشمخ برأسه وكأنه ما يرى أحدا، أو كأنه لا يرى إلا الذر أمامه، ولا يقيم لمن حوله وزنا أبدا. يا أخي، لماذا التطاول ولماذا الغرور؟ وأي درجة بلغتها حتى ترفع وتشمخ بأنفك مغترا بنفسك ولا تؤدي التحية للآخرين؟ احتقار الآخرين في مجالات كثيرة، احتقار الآخرين في آرائهم، احتقار الآخرين في كلامهم. تجد في مجلس فيتكلم أحد الناس نحوه ومعطيه جنب على مقاله، ما عنده استعداد يسمع له منه هذا حتى يفتح فمه في هذا المكان. ليه يا أخي؟ أحرام عليه أن يقول وحرام عليك أن تسمع؟ لماذا تحتقره؟ أليس بشرا مثلك؟ أليس له عينان ويدان ورجلان وأنف واحد؟ ما الذي ميزك وفرق بينك وبينه؟ لا فرق بينك وبينه إلا بالتقوى. هذه من مظاهر احتقار، أو من مظاهر وجود الآخرين، من مظاهر الغرور أن تجد الإنسان محتقرا للآخرين، وكما قلنا في مسألة سماع آرائهم والالتفات إلى كلامهم، فتجده بكل سهولة عند استعداد يقطع كلامه، وبكل سهولة لديه الاستعداد يذهب ويترك ويتحدث لوحده، وبكل سهولة تجده ينشغل. هذا خطر وغرور عميق جدا في النفس قد لا يشعر به، وإلا لو أعطى محدثه وزنه وقدره وأعطى نفسه وزنها وقدرها لما اغتر بنفسه إلى هذه الدرجة من الغرور التي جعلته ينصرف عن سماع كلامه وعن رأيه. وأذكر قصة، قالوا إن رجلا صعلوكا حقيرا وقف لملك من الملوك، فكأن ذلك الملك في موكب أو في مكانة أو في منزلة لا يمكن أن يقف أمام هذا الصعلوك الحقير أو الضعيف، فالتفت إليه ذلك الرجل الفقير وقال: اسمع، لقد وقف الهدهد يكلم سليمان عليه السلام. فاستمع سليمان للهدهد: من أنت حتى لا تسمع لي؟ فعجب الملك من بلاغة بيانه وخطابه وتوقف وسمع كلامه حتى انتهى. مما حدثتنا به السير والتاريخ، أحيانا أنت تعرف إنسان وتعرف أن هذا فلان ابن فلان، وقد يجمعك به النادي أو يجمعك به زواج أو يجمعك به مسجد أو مكان ما، ومع ذلك مثل ما يقولون راد جنبه، ما عندك استعداد تعترف أن فلان موجود أبدا. وهذا مرض خطير في النفوس من أمرين: جانب حب الشهرة، وفيه جانب احتقار وازدراء الآخرين، وفيه مسة من مس الكبر. حصل أن هشام ابن عبد الملك كان يطوف بالبيت ورأى زين العابدين ابن الحسين بن علي، وزين العابدين ابن الحسين بن علي من العباد الزهاد الأئمة الأعلام الفقهاء من آل البيت، وكان الفرزدق في نفس ذلك المقام كانوا يطوفون حول البيت. فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ وهشام يعرف أن هذا زين العابدين ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب إلى آخر جد. فالتفت الفرزدق قائلا: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن خير عباد الله قاطبة، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء فيغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. فتمنى هشام عبد الملك أنه ما ازدراه ما التفت إليه، لأن زين العابدين نال بهذا السؤال مدحا ومكانة ومنزلة، وما كان من الذين يشتهون المدح أو الشهرة. لكن حينما تجد من يزدري في الحقيقة باعث شيء من الازدراء أمر من الغرور والكبر والحسد، فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، وكما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسوري. حينما يريد حاسد من الحاسدين فيه غرور، يريد أن يحتقرك ويريد أن ينزل من مقامك، فيسلطه الله جل وعلا للكلام عنك يزدريك، فإذ بالمقابل تجد في نفس المجلس من يقوم يزود عنك ويدافع عنك ويذب عن عرضك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالذين يغترون بأنفسهم ويحتقرون الآخرين هم في الحقيقة لا يعودون بالاحتقار إلا على أنفسهم. ومن المظاهر التي تدلنا على وجود الغرور أن تجد الواحد منا لا يقبل النصح أحيانا. من المظاهر التي تدل على وجود الغرور أن تجد الإنسان لا يقبل النصح. مثلا شاب مسبل ثوبه، وإسبال الثياب كما تعلمون الإصرار عليه كبيرة، وفعله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي ماذا؟ ففي النار. الحديث ثابت ولا يمكن أحد ينازع ويجادل. فتأتي إلى شاب تقول له: يا أخي أسعدك الله ومتع الله بك، ثوبك طويل، بينك وبينه أنت ما تفضح على ملأ، تنصحه على انفراد، يا أخي ثوبك طويل مسبل. يقول: أبد ما هو طويل، ما هو طويل يا عزيزي، ثوبك طويل، يسحب على الأرض متعدي الكعب، ما أسفل من الكعبين ففي النار. يقول لك: لا ما هو، أنا أبخس بنفسي، هذا ثوبي وأنا أدرابك. طيب نحن ننظر هذا الشيء. أو تجد الآخر يقول: والله يا أخي الخياط دائما يتهاون بالثياب، لكن الخياط ما ألزمك أنك تلبس هذا الثوب أو اشترى، بدليل أنك لو لم تدفع له الأجرة إلا بعد أن يعدل هذا الثوب كما ترى لعدله. أمور كثيرة وكثيرة. وآخر يقول لك: والله يا أخي صح، أنا عارف أن الثوب طيب، بس ترى أنا ما ألبس الخيلاء أبدا ولا ألبس التكبر، يعني أطمئن. هذه نصيحة ينبغي أن تقبلها، يجب عليك أن تقبل النصيحة، لا عذر لك في ردها ورفضها، وإن رددتها فهذا باب من الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطن الحق وغمط الناس. قال: وما بطن الحق؟ قال: رده مع من جاء به، وغمط الناس هو احتقارهم. إذن فرد النصيحة مرتبط بالكبر، مرتبط باحتقار الآخرين، مرتبط بالغرور أيضا. كذلك أيها الإخوة، من مظاهر الغرور الذي نجده كثيرا في أنفسنا، وما أجمل الصراحة، كل يسأل نفسه: هل هذا يوجد فيه أم لا، سواء ما قلناه وما سنقوله؟ عدم الخضوع للكبير والإجلال للعالم، عدم الخضوع للكبير وإجلال العالم وطالب العلم. تجد البعض منه هذا: أنا أقعد أمسك سيرة عشان هالعالم واقفة، وليش أقعد أنتظر؟ أنا غني، أنا عندي خير وعندي فلوس وعندي مال وعندي أكل وشراب، إيش قاعد أنتظر؟ في حين أن الله سبحانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، لأنه الشيبة رجل قد شاب في الإسلام، فإن من إجلالك لله سبحانه وتعالى أن تكرم شيبة شابت بالإسلام، بغض النظر عمن شاب في الإسلام على علم وعلى دعوة وعلى جهاد وعلى الأمور الحميدة التي تشهد لصاحبها بكل خير وفضل وسابقة إحسان. فمن مظاهر وجود الغرور في النفس أن تجد هذا لا يخضع للكبير ولا يجل العالم ولا يحترم كبير السن، وهذه مصيبة من المصائب. فإذا وجدت من نفسك تطاول، الناس الذين فعلا يحبون في الله ولله تجدهم مثلا شيخ من المشايخ الكبار الأجلاء، إذا انتهى تجد والله هذا يسلم وهذا يتحفى وهذا يبدي مشاعره، وبعض الآخرين ينظر من بعيد والله أعلم باللي في قلبه. ليه؟ ما عنده استعداد يجل هذا الرجل، بلغ 50 سنة، بلغ 60 سنة. وقد أحيانا يكون المسألة مسألة توازن فيما بينهم وبينه، قد يكون بينهم توازن فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، هم من نفس الأسرة، هم من نفس المنطقة، لكن إيش اللي فضل علينا؟ وهذا أمر قاد أبا جهل، هذا الأمر قاد أبا جهل إلى أن يدفع الحق ولا يقبله. لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: يا محمد، إني أعلم أن ما جئت به حق، ولكن ماذا نفعل؟ إذا أطعمتم الحجيج وأطعمنا، وسقيتم وسقينا، وأكرمتم وأكرمنا، حتى إذا كنا وإياكم كفرسي رهان وتجافينا على الركب، قلتم منا نبي، من أين نأتيكم بنبي؟ فمن الناس، وهذا أمر واقع عند بعض الأسر، أن تجدوا والله من هو ولد فلان، قبل أمس عارفينه واليوم طلع على هالدنيا. ليه؟ لأن ما طلع من هالأسرة عالم أو طالب علم. إذا المقابل أن نحتقر هذا حتى يطلع من أسرتنا واحد، وذيك الساعة نرفع الرأس بالجميع ونرفع الرأس بأمر واحد. ومن خالط الناس ودقق في أحوالهم وجد أن هذا موجودا. وعلى أي حال، أيضا من الأمور التي فيها شيء من الغرور والكبر، كلام العامة يقولون: من عرفك صغير حذرك كبير، من عرفك صغير حذرك، هذه عقدة. للأسف موجودة عندنا. أما عند الغرب وليس إعجابا بهم أبدا، حينما يعرف إنسان منذ الصغر بشيء من النباهة، بشيء من الفهم، بشيء من الذكاء، تجد له عناية خاصة، تجد له معاملة خاصة. في أمريكا برنامج اسمه رعاية النابغين. النابغون هؤلاء مجموعة من الذين يقيسون قدرات الذكاء العقلي في المرحلة الابتدائية، في المرحلة المتوسطة، في المرحلة المتقدمة. المرحلة الابتدائية كم فيها من 100,000 أو مليون من طالب؟ يختار على عدد رؤوس الأصابع أو العدد القليل من كل مدرسة شباب صغار أطفال قد جاوز مقياس الذكاء العقلي عندهم حدا معينا، وبالتالي ينالون تعليما خاصا. ما يقولون لا غير بزارين قبل أن تعرفينهم، لا، يعطونهم عناية معينة، رعاية معينة، رعاية نابغين. ثم بعد ذلك يفرغون لأبحاث، يفرغون لأبحاث تخص هذا المجتمع وتخص هذه الأمة. مكفيين شأن أكلهم وشربهم ومعاشهم وأمورهم، مستعدة الدولة أن تقدم كل شيء. المهم هذا النابغ نرعاه منذ الصغر رعاية خاصة حتى في المستقبل ينتج لنا أمرا نستطيع أن نستفيد منه. وما القمر الصناعي، القمر الذي أطلقته إسرائيل قريبا، لا شك هو قمر تجسس يا أخوان، هو قمر تجسس، محاولة جديدة، محاولة جديدة لنقل المعلومات بأساليب متقدمة ومبتكرة. أتدرون كيف ولد هذا القمر؟ بين عشية وضحاها، بين يوم وليلة، 20 سنة مستمرة من الأبحاث. ولد علماء ومات علماء، ودخل أجيال وخرج أجيال في هذه الأبحاث، حتى أخيرا خرجت إسرائيل بهذا القمر التجسسي الذي أطلقته. المسألة مسألة اعتراف بالآخرين وليست احتقار للآخرين. طائفة معينة المجتمع ينظر إليها نظرة معينة يعزلها على جنب، ليست عزلة مقاطعة، لا، إنما يعزلها في منهجها التعليمي، في معاملتها، في دخلها، في أمر معين، من أجل أن تخدم صالح الأمة، من أجل أن تخدم مصالح الأمة خدمة متقدمة متطورة مبتكرة. فنحن أيها الإخوة، إذا استمرينا على مشكلة الغرور التي تفضي وتؤدي إلى احتقار الآخرين، فإننا لن نرعى نابغا في مجتمعنا، ولن نقدم أحدا لكي يكون يوما ما يعلو منبرا أو يقدم اختراعا أو يأتي بنظرية جديدة. وهذا خطر، خطر الغرور لا يعود على الفرد بالذات، بل ينقلب على المجتمع بأسره. لذلك فإن من علامة سلامة النفس من الغرور أن تتمنى الإنسان، يتمنى أن الآخرين ولو يفوقونه في سبيل خدمة أمته ومجتمعه. المهم أن الناس تقدم إلى الخير، أن الناس يعني ترتقي بالأمة، أن الناس تقدم أشياء نافعة للجيل وللمجتمع. فهذا دليل صادق على عدم وجود الغرور المرتبط بالاحتقار والكبر وغمط الناس حقوقهم ودرجاتهم. من الصور التاريخية الجميلة التي تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء بصفاء السيرة ونقاء السريرة والسلامة من الغرور، أن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يمشي. عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، إذا سلك عمر واديا سلك الشيطان واديا آخر، بهيبته وجلالة قدره ومعه ثلة من الصحابة. كان يمشي في الطريق فوقفت عجوز، لو واحد منكم تقف له عجوز فقيرة مسكينة قصيرة ضعيفة، وش تبين يا خالة؟ وش عندك انت؟ يرفع صوته وينفخ وعنده ذاك الاستعداد. وقفت له عجوز عمر بن الخطاب فخضع برأسه وطأطأ وذهب إليها. ما حاجتك يا أمة الله؟ قالت أنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وبالأمس يدعونك عميرا، كنت ترعى إبل الخطاب. انظروا عمق النصيحة وصدق المواجهة وقوة قبول الحق بالنفس وعدم الغرور. فسمع لها وطأطأ، ثم كلمته كلاما طويلا حتى شق ذلك على أصحاب عمر الذين وقفوا ينتظرونه. فلما انتهت وقضت حاجتها منه، عاد إلى أصحابه فكأنه وجد في وجوههم شيئا، قال كأني أجد بوجوهكم ما أرى، أما تعلمون من هذه؟ هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أفلا أسمع لها؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، تقول عائشة جاءت المجادلة تحادث النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما بينها وبين رسول الله وما بيني وبينها ورسول الله إلا الستر. المجادلة تكلم رسول الله على هذا الجانب من الستر، وعائشة في الجانب الآخر تقول والله ما سمعت لها كلاما، وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. يقول عمر هذه المجادلة أفلا أسمع لها؟ امرأة سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. والحاصل أن عمر قد خضع وطأطأ برأسه لها وسمع كلامها، قمة إذابة الغرور من النفس. لا يوجد غرور ولا يوجد احتقار للآخرين مهما كانت منازلهم ودرجاتهم. وفي المناسبة الذين يقيمون الناس بالسيارات والملابس والمظاهر والأسر والمال والمراتب والمناصب، تقييمهم فاسد، تقييمهم فاسد. العبرة من حيث القرب والدنو والبعد من الله جل وعلا بمقدار التقوى والحسنات والصالحات. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث الرأس أغبر الجسم ذي طمرين، ثياب بالية أطمار متمزقة مدفوع بالأبواب، يطق الباب تفتح الباب ما تقول له تفضل تقف قدام وجهه خير إن شاء الله اشتري، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن أيها الإخوة، ليس الناس يقدرون بملابسهم ولا بمظاهرهم ولا بمراتبهم ولا بمناصبهم. التقدير الحقيقي للناس هو حقيقة بمدى قربهم وبعدهم من الله. نعم أنزل الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم أمر مطلوب، لكن التقييم الدقيق الشديد ليس فقط في هذه الملابس والمراتب والمناصب والأسر وغيرها. في الحقيقة أيها الإخوة، يوجد احتقار من كثير من الناس لبني جنسهم، والدليل على ذلك اجلس في مجلس ما، اطرح لك موضوع معين، تكلم في السياسة مثلا، تقول لك السياسيين دولي نصابين خراطين، ما حد يفهم شيء، ما حد يسوي حاجة، ذي لعب على الناس إلى آخره، احتقار الآخرين وعدم تقدير جهود بأي حال من الأحوال. اطرح موضوع آخر، تكلم عن مثلا طائفة معينة، هؤلاء يتأخرون، لا يعطون الناس وجه، لا يلتفتون، لا لا لا لا إلى آخره. تعجب في كثير من المجالس أن تجد من الناس من لا يرضى عن أحد أبدا، أينما اتجهت بالحديث عن طائفة معينة في المجتمع ما هو راضي عن أحد أبدا، كما يقال لا يرضيه رجب ولا العجب ولا الصيام في رجب، ما هو راضي عن أحد أبدا. فمثل هذا الذي تجد دائما الاحتقار ودائما الانتقاص لكل فئة ولكل طبقة من طبقات وأفراد وفئات المجتمع، هذا في الحقيقة مصاب في قرارة نفسه بداء الغرور الذي جعله يحتقر الآخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الإخوة، من علامات الغرور أن تجد الإنسان سريع الاعتداد بالنفس، تجد دائما معتد برأيه ومعتد بنفسه، ويهمه أن يطبق الناس ما يقول، ويهمه أن تكون المشورة مشورته والقول ما يقوله، والذي ينفذ هو مرتأه. تجد الإنسان الذي هو مصاب بداء الغرور دائما عنده اعتداد، اعتداد شديد وقوي، إلى درجة أنه لا يود الاستشارة ولا يستشير أحدا أبدا. ليه؟ لأن في الاستشارة شيء من طأطأة الرأس لمن تستشيره، والاستشارة أمر مطلوب. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم شورى بينهم، وأمر الله نبيه أن يشاور أصحابه، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لكن لكي تتعلم الأمة أن المسألة ليست غرور بالرأي وليست غرور بالذات وليست اعتداد بالشخصية دون الآخرين، لا، إذا كنت موجود فالآخرون موجودون، إذا كنت تسمع فالآخرون يسمعون، إذا كنت تبصر فالآخرون يبصرون، إذن فلا بد أن يكون لهم نصيب من هذا القرار الذي سيكون منك، إذن فلا بد من الشورى. وبدون الشورى فإن هناك مظاهر أو إشارات تدل على وجود الغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الإنسان الذي هو مصاب بداء الغرور من يستشير أساسا؟ لأنه لا يرى إلا نفسه، أما الآخرين فلا يرى وجودهم. أما من سلم من هذا الأمر، لا، عنده نظرية، له هناك أمر من الأمور نريد أن نتحدث فيه، فبدلا من أن أقدم عليه بنفسي مباشرة، بدلا من أن يصيبني الغرور بنفسي، من أنا؟ فلان ابن فلان في الدرجة الفلانية في المرتبة الفلانية، أجي أستشير هؤلاء؟ يقول ابن الوردي: لا تحقر الرأي يأتيك الجهل به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل، العسل يأتيك من ذبابة اسمها النحلة، لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. فأنت لا تحتقر أحدا أبدا. لو هناك أمر من الأمور وأردت بنفسي أن أعتد برأيي فيه، قد أحصل نسبة الصواب فيه 10%، لكن لو أنني اجتمعت بعشرة من أصدقائي وأصحابي، وقبل أن أقرر عملا من الأعمال أو أمرا من الأمور استشرت وأبعدت الغرور والاعتداد بالنفس بعيدا وجانبا، ما الذي يحصل؟ فلنقدر أن كل واحد منا تكلم لمدة 10 دقائق، فلنقدر أن كل واحد من هؤلاء العشرة تكلم لمدة 10 دقائق، نفرض أن نسبة 2 إلى 10 من هذه الدقائق كلام سليم، وما سوى ذلك ليس بصحيح، يعني كل واحد أصاب الصواب أو وفق إلى الصواب في 2 دقيقة من مجموع 10 دقائق، ونحن 10، إذا حصلنا 20 دقيقة صواب، ولو قررت بنفسي لا أملك إلا 2 دقيقة صواب. إذا فالمشورة دلالة على عدم الغرور، والاعتداد بالنفس هي في الحقيقة من أعظم دلالات وجود الغرور في النفس. أيها الأحبة، القرآن الكريم كثيرا ما يتناول هذا الداء وهذا المرض تناولا بعيدا، لكي يشعر الإنسان ألا قيمة له ولا وزن ولا مكانة إلا بخالقه الذي من عليه وهداه وأوجده من العدم وهداه إلى الإسلام وآتاه السمع والبصر والفؤاد والعقل والقوة، ولولا ذلك لكان جمادا من الجمادات أو بهيمة من سائر الحيوانات. يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ليست من قوتك، من جيبك، من ذاتك، من رصيدك، لا، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن على أي شيء نحتقر؟ نغتر بأي شيء؟ نغتر ما هناك، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم، لا تعجب بنفسك يا من، فقل لمن يدعي في العلم معرفة: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. بعض الناس يغتر مساكين إذا عرف له 2 أو 3، وقد يصاب بالغرور لأنه يحدث عامة الناس، لكن لو جلس أمام العلماء وفطاح للعلم وطلبة العلم الكبار لم يجد إلا كلمة صوابا، وكل كلامه لأصبح خطأ. إذن فلا يغتر الإنسان أبدا، وفوق كل ذي علم عليم، هناك من هو أعلم منك وهناك من هو أقوى منك في هذا الجانب العلمي، إذن فلا تغتر بنفسك أبدا. ثم أيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلنفرض أنك نلت العلم، هل نلت العلم كله؟ لا، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم لو عرجنا أيضا وعدنا إلى شيء من الصور الجميلة التي ذابت فيها قضية الغرور ذوبانا عجيبا بحيث لا وجود له بتاتا، أو لم يوجد هذا الغرور أساسا على الإطلاق، تعرفون أنه في مراحل النصر العسكري، في مراحل النصر العسكري يكون الإنسان مذهوا غاية الذهو بالنصر، يكون الإنسان مذهوا غاية الذهو، خاصة إذا كان عدوه صلب المراس شديد القتال والعداوة طويلة. كم دامت العداوة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش منذ أن نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وصدع بالدعوة إلى أن فتح مكة وهو في حرب مريرة ومكائد وتدبير من قومه، من بني عمه، من أهل أرضه وتربته ضده. فلما أن فتح الله له ذلك الفتح المبين ودخل مكة صلى الله عليه وسلم، سل السيف وأخذ يبرق به: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطاؤها. لا، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. دخل مكة مطأطئا رأسه، قال الرواة: حتى إن كاد ذقنه ليمس قتب الرحل، من شدة خضوعه صلى الله عليه وسلم، خضوعه لله سبحانه وتعالى وعدم الزهو أو الغرور أو الإعجاب. والناس في أمر عظيم، لقد ملك أمرهم محمد الذي قاتلوه 20 سنة، ترى ماذا سيفعلون به؟ فلما وقف الناس وكلهم ما يدري من سيقتل أول، من سيسبى أول، من سيؤخذ ماله أول، التفت إليهم صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أقطعكم؟ أمزقكم؟ أهلككم؟ سيظنون أن هذا الأمر سيحصل. قالوا: خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله يا إخوان، هذا أمر يمكن تظنه سهلا، لكن جرب نفسك في عداوة مع أحد البشر. والله تمنى اللحظة اللي تمسكه ويقع بين يديك تقول: يا ليت قرار هذا بيدي، أم فيهم الخدمة المدنية بتاتا، ما أجعل له أسحب منها الجنسية بالكلية، أطلع برا المملكة. لو أمر، يعني الحمد لله أن أمر البشر بيد البشر وفي أيدي أمة عادلة، وإلا البشر ظلمة، والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. من ذا الذي يسلم من الغرور، خاصة في لحظة زهو النصر وقمة النصر مع عدو طال لراسه. أنت تلاحظ هذا إنسان تكرهه وتبغضه، يعني تجد المسألة ما الدنيا ما تسعك وتسعك. وقديما قيل: القبر يسع متحابين والدنيا لا تسع متباغضين. تجد قلبك يضيق عليه وإن ذكر في بلاده وأنت في بلد أخرى. إذن فيا أيها الإخوة، هذه صورة جميلة من الصور النبوية التي علمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغتر، حتى وإن ظفرنا بأعدائنا وإن كنا في أعلى مراحل ودرجات الانتصار على الأعداء. كذلك أيها الإخوة، من المواقف النبوية الجميلة التي تعود الإنسان عدم الغرور ولين الجانب وخفض الجناح للآخرين، موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذات يوم يوزع الغنائم، لعلها غنائم حنين، لأن غنائم حنين كانت كثيرة جدا من السبي والإبل والغنم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وجاء غدا قال: أعطني يا رسول الله، فأعطاه 100 من الإبل، وجاء من بعد قال: أعطني يا رسول الله، وأعطاه 100 من الإبل. ثم جاءه فيما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الأقرع، إن هذا المال حلوة خضرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه توجيها، أغناه الله سبحانه وتعالى بذلك التوجيه النبوي عن المال، فكان بعد هذا لا يسأل أحدا شيئا. وكان الصحابة الخلفاء الراشدين من بعد الرسول ينادونه يعطونه حظه من العطاء فلا يقبله. وكان الخليفة الراشد يقول: أشهدكم على فلان بن فلان، إني أعطيه حظه من بيت المال فلا يقبل مني. أعطاه الرسول كلمة، أعطى 100 من الإبل، ثم 100، ثم 100، ثم كلمة أغنت عن كل هذه الدنيا بما فيها. العلاج النبوي، أعطى النفس حتى شبعت، ثم توجه إلى الروح وأعطاها بلسما شافيا مناسبا في تلك اللحظة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل. وكان أعرابي من الأعراب ينظر إلى الغنم لها ثغاء في وادي من الأودية، وذلك الأعرابي يقلب النظر والطرف معجب بهذه الغنم في الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن لك مثل هذا الوادي غنما؟ فقال: أي نعم يا رسول الله. قال: فهو لك. كاد يجن الأعرابي وأخذ يصيح بأعلى صوته: جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يا قومي أسلموا، فقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الحاصل في تلك اللحظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سخيا في العطاء، جاءه أعرابي وكان على النبي برد نجراني غليظ الحاشية في تلك اللحظة أو في غيرها، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جبذه جبذة شديدة، أي جره وشده بحاشية هذا البرد مع الرقبة حتى أثرت في رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه باسما، ولو أحد خبطك على جنب والتفت حاسيك، كان أول ما تبترم له بكف وتقول: نعم خير إن شاء الله، هذا أسلوب معاملة؟ جاي تكلمني لو هذا أسلوب معاملة بهالطريقة دي؟ تبي تكلمني، تيجي تسحب الياقة أو البرد هذا؟ ما يمكن. التفت له النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فقال العربي: يا محمد، أعطنا من مال الله الذي آتاك، فإنك لا تعطينا من مالك ولا من مال أبيك. وأيضا مع سوء التصرف العبارة الجافة، وهكذا كان شأن الأعراب ورضي الله عن الصحابة. الحاصل التفت له النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه بكلام وأعطاه ما أعطاه، وقال: لو كانت هذه الدنيا كلها بين يدي ما وجدتموني بخيلا عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي يلاحظ فيها الغرور عند كثير من الناس أن تجد يحاول يميز نفسه بشيء معين، أنا لشأن بطريقة معينة، أنا، وتجد حب الكلام عن الأنا والذات، وقد يعني تجد بعضهم تمل مجلسة من كثر ما يتحدث عن نفسه، أنا وأنا وأنا وأنا، ويحاول أن يتكلم بصيغة أو بطريقة فيها مبالغة لكي يميز نفسه عن سائر الناس. الذي يدعوك إلى هذا، أنت بشر من سائر البشر، إن كنت تتكلم عن خير وعن عبادة فحديث الإنسان عن نفسه بالعبادات مدخل إلى الرياء، تكلم عن الحق، تكلم عن الخير، تكلم عن مكارم الأخلاق، لكن تمييز نفسك حتى تنظر إلى الآخرين وتضعهم في درجة. تجد مثلا بعض الناس، والله إنما نعالج إلا في التخصصي، أنتوا ويكم فيها مساكين وتعالجون فيها، ونحن ما نشتري ملابسنا إلا من المكان الفلاني، وأنا ما أفصل إلا عند خياط الفلاني، وأنا تجد الإنسان يعني دائما يحب يتحدث، أنا بصراحة ما يعجبني إلا البنز فقط، ما أستطيع أقود أرجوك أي سيارة ثانية، ما أقدر أسوقها. غرور بنفسه إغراء، غرور عجيب جدا، ويحاول أن يميز نفسه بطريقة منقوطة، وإن كان الجالسون يهزون رؤوسهم أمامه إعجابا ظاهريا وهم في حقيقة الأمر يحتقرونه وينقتونه. فهذا محاولة تمييز النفس بشيء دون سائر الناس، هذا أيضا من علامات الغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: أبوك في النار، أبوك في النار. فولى الأعرابي يوشك أن يبكي أو بكى، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أعرابي، أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. يعني المسألة كلنا وإياك في أمر واحد، فمحاولة تميز الإنسان لنفسه بشيء من أجل أن يظهر وضع نفسه أو مكانة نفسه بدرجة معينة على الآخرين، هذا في الحقيقة يا إخوان من قلة الغرور، وهذا والله ملاحظ وموجود عند كثير من الناس. ما هي أسباب الغرور أيها الإخوة؟ من أسباب الغرور الشهرة، الشهرة والشهرة الرياضية بالذات من أسباب الغرور. نجم الكرة الفلانية يحول ما يلتفت، ما ينظر أحد يسلم عليه، ليه؟ هداف الدوري لهذا العام فلان ابن فلان، ليش ما يسلم؟ وش الطاري؟ وش اللي ميزه عن عباد الله أجمعين؟ أليس سيقف مع سائر الخلائق يوم القيامة؟ أليس الموت سيأتي كما سيأتينا؟ أليس ما سيصيبه سيصيبنا؟ ما الذي ميزه وما الذي فرقه؟ فالشهرة سواء كانت في المستوى الرياضي أو في الجانب الرياضي، والحديث يكون عنها مناسب ما دمنا في نادي النصر. الشهرة المالية، إنسان مشهور بالمال والثراء، تجد كثير من الناس، وهذا للأسف موجود بكل صراحة، ومن خالط الناس لاقى منهم نصبا، تعرف هذا الأمر الذي يخالط طبقات الناس على مختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية والثقافية والمادية والاجتماعية والوظيفية. تجد الناس اللي في الرابع عشر أحيانا يحول ما يلتفت يسلم، ليه؟ لأن هذا في السادسة والخامسة، ليه؟ من أنت ومن هو؟ من أنت ومن هو؟ إن الله قادر على أن يميت كل ليلة، والرابع عشر يجي يحلها واحد محل الثاني. مسألة ما هي مسألة، يعني ينبغي الإنسان ألا يغتر بشيء زائل، إن كان هناك من شيء نرتفع به ونرتقي به فهو أمر باقٍ، ولا يبقى للإنسان ذكر إلا ما كان بالدعوة إلى الله والطاعة والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالشهرة بالمال، الشهرة الرياضية، شهرة المنصب، شهرة المستوى الاجتماعي، كانك من أسرة معينة من جهة معينة تقعد تنظر للناس نظرة، لا لا لا لا، أنت وإياهم سواسية، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى. والله أتدرون من أغنى الناس؟ أتدرون من هم الملوك؟ الذين يقنعون بما آتاهم الله ويستغنون عن الناس. يستوي أغنى الناس وأفقر الناس إذا كان هذا الفقير غنيا عن هذا الغني ولا يمد حاجته إليه. قالوا: لماذا ساد الحسن البصري أهل البصرة؟ قالوا: نعم، احتاجوا إلى ما عنده من العلم واستغنى عما عندهم من المال. فكن غنيا عن الناس تكن أغنى الناس، كن غنيا عن الناس تكن أغنى الناس. وإذا احتاج الناس إلى علمك وفقهك ومشورتك وفزعتك ونحو ذلك فستكون أيضا سيدا عليهم وإن كنت فقيرا من أفقرهم. إذن أيها الإخوة، كل شهرة زائلة إلا ما كان مرتبطا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومرتبطا بالفقه في دين الله، ومرتبطا في طاعة الله سبحانه وتعالى. كم نجم رياضي مر علينا في تاريخ الكرة والرياضة، نجوم كثير، وينهم؟ يلمع شهر شهرين وينتهي. كم نجم مالي لمع فلان ابن فلان رأس ماله 2 مليار مات وانتهى، والناس تتشمت في ورثته يتقاتلون على قسمة المال ولهم سنين ما اقتسموا. كم رجل تولى منصب عظيم وكبير الرجل وانتهى. إذا كل مظاهر الشهرة تنتهي وقد تعود وبالا وخبالا وضلالا على صاحبها. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. يبقى الحساب ويبقى العقاب ويبقى الموقف بين يدي الله جل وعلا على هذه الشهرة التي وقفت بها. هل سخرتها في طاعة الله؟ هل سخرتها للدعوة إلى الله؟ هل بذلتها في دين الله سبحانه وتعالى؟ أم بذلتها لكي الناس تفتح لك السيارات وتعطيك الكرة توجع عليها وتعطيك الفنيلة تختم عليها وإلى آخره؟ لا، الشهرة التي تبقى في الحقيقة هي الشهرة المرتبطة بدين الله جل وعلا. فبإمكانك أن تكون لاعبا مشهورا بعد في دنياك وبعد مماتك إذا كنت ربطت هذه الشهرة بطاعة الله. يأتي لاعب في دورة معينة في دولة معينة فيؤذن ويصدح بالله أكبر في تلك البلاد الكافرة، نعم هذه الشهرة أوجبت له ذكرا حميدا في حياته وبعد موته. يأتي لاعب لكي يصلي في الملعب والناس يقفون ويصلون معه فيقتدون بصلاته، هذه أوجبت له ذكرا حميدا في حياته وبعد مماته. هذه هي الشهرة الباقية. أما الشهرة الزائلة، الشهرة الزائفة، الشهرة الضعيفة المؤقتة، هذه سوف تنتهي ويبقى عليك حسابها. ننتقل أيها الإخوة إلى الشق الثاني من موضوع المحاضرة ولن نطيل فيه، فقد أسهبنا بالكلام فيما يتعلق بالغرور. نقول الشق الثاني وهو الاحتقار، الشباب بين غرور النفس واحتقار الذات. كما أننا نجد في مجتمعنا صورا كثيرة متعددة من أناس شبابا وشبانا وشيبا وصغارا وكبارا على اختلاف أعمالهم الإدارية والميدانية والوظيفية و من أصيب بداء الغرور، ففي المقابل نجد عينات كثيرة بل أعداد كثيرة من الذين ابتلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله باحتقار الذات. لا شك أن أصل الإنسان حقير، أصل الإنسان مجردا عن الكرامة الإلهية حقير. الذي يغتر ينبغي أن يذكر بأصل الحقارة، لأنه اغتر بجانب مادي بحت، فإذا اعتز بالجانب المادي سنقول له أين منشأ هذا الجانب المادي؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب. الذي يغتر بجانب مادي بحت هذا نذكره أيضا بأصله من حيث التكوين والخلقة، لكي يعرف إذا كان يغتر بهذا العظم واللحم والجسم والطول والعرض والمال نذكره أيضا أنك مرتبط بماء مهين، ما خلقت من يواقيت الجنة ولا من جواهر الفردوس ولا من لآلئ العرش، أنت مخلوق من ماء مهين. ما هو الأمر الذي تجد لنفسك به علاوة على الناس؟ يا ابن آدم تقتلك الشرقة تشرب لك موية وتشرب فيها وتموت، وتدنيك البقة بعوضة، حيوان حشرة ضعيفة جدا تقع على يدك ثم تدخل هذا الانبوب المغص في جسدك وتمص الدم ثم فجأة تلتفت فلا تجدها وتجد الدم على يدك، بعوضة تدنيك، تقتلك الشرقة وتدنيك البقة وتحمل في جوفك العذرة. إلى دخلت دورة مياه عز الله السامعين قلت كذا زين، وأصلا وين كانت هذه العذرة؟ كانت موجودة في جوفك. إذا لا تتكبر، لا تنظر إلى الناس، أنت تحمل في بطنك مثل ما يحملون، أنت تحمل في جوانبك في جنباتك مثل ما يحملون. إذا كنت تنظر إلى مقياس نفسك من هذا الجانب المادي البحث وتحمل في جوبك العذرة وأنت بعد ذلك جيفة قذرة بعد الموت، لولا أن الله شرع الدفن كان أحبابك يتضايقون من وجودك بينهم، أصبح جيفة قذرة. فعلام الكبر إذن على أي شيء نتكبر يا إخوان؟ الذين يتكبرون على أي شيء يتكبرون؟ لا نخرج عن موضوعنا كثيرا، نعود لموضوع الاحتقار. في الحقيقة يا إخوان الاحتقار قد يكون مباشر وقد يكون بسبب. من الناس من عنده ضعف نفسي، ضعف نفسي عجيب جدا مع ضعف الإرادة، تجد دائما يحتقر نفسه احتقار عجيب، يحتقر نفسه احتقار عجيب جدا. يا أخي أحضر هالمحاضرة ما أقدر، العالم ما يقدر يقف بين الناس، من أنا حتى أجي هالمحاضرة؟ يا أخي ادعو إلى الله جل وعلا، أنا إنسان مسكين ضعيف مغلوب على أمري ما أستطيع. يا ابن الحلال تسبب في هالدنيا المباركة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أصلح الشيء أنا. تجد دائما يحتقر نفسه احتقار مباشر، وأحيانا قد يكون الاحتقار بسبب ماذا؟ بسبب أنه أعمل جهده وجوانب من نفسه في أمور رديئة خبيثة سببت له احتقارا عظيما، سببت له احتقارا عظيما. تلاحظ كثير من الذين يحتقرون أنفسهم في تحطم في الأعصاب، الإرادة مسلوبة، تجده لا يأمل في شيء، تؤمله بشيء، تعطيه أمل معين، ما عنده أمل ولو لمدة أسبوع شهر ستة أشهر سنة، ما عنده أدنى أمل أبدا. وبعدين تجده لا يدرك دوره في الحياة أطلاقا، أنا مالي قيمة، أنا مالي مكانة، أنا مالي منزلة. والشيطان يغذي وينمي هذا الاحتقار نماء عجيبا إلى أن يصل الإنسان درجة إيش دوري أنا في الحياة، ليش ما أرتاح، ليش ما أنتحر، أنا أعيش هكذا معذب. تجد دائما في قلق وفي شرود وفي عذاب عجيب جدا جدا، وكل ما له الشيطان يحقر من نفسه وينقص من نفسه تجاه نفسه حتى يصل درجة أنا ليش ما أرتاح، وفي النهاية تجد يقتل نفسه وينتحر. في الحقيقة أيها الإخوة، مرض الاحتقار خطير جدا جدا، مرض احتقار النفس هو والله خطير جدا جدا، وإذا بليت الأمة به بلاء فذلك يجعلهم يعجبون بالأعداء ويتمنون القرب منهم والذلة بين أيديهم والخضوع والخنوع لهم، وفي المقابل لا يريدون أن يقدموا أو يؤخروا بالنسبة لهم في أي حال من الأحوال. إن دين الإسلام قد بعث هذه الأمة بعد أن كانت أمة تأكل خشاش الأرض، بعد أن كانت أمة جاهلة فقيرة مريضة أعزها الإسلام. فإذا تجد من نفسك احتقار للذات، انظر ما الذي رفع أمة حقيرة فكفف فتحت قصور الأكاسرة والقياصرة، أمة سيوفها مسلمة، خيولها قصيرة، ملابسها بالية، هددت وروعت العالم وبنت حضارة في مدة قياسية وحطمت حضارات كان لها من العمر القرون القديمة الشاهقة. إذن ما السر الذي رفع هذه الأمة؟ فالحق به وأدركه وابحث عنه وتأمله وقم به لعلك أن تصل شأوا وصلته تلك الأمة. والقرآن الكريم يرفع من شأن هذه الأمة لكي يشعر الإنسان بالنسبة إليها، أنت لا تحتقر نفسك وأنت تنتسب إلى الله الذي خلقك، وتنتسب إلى هذه الأمة الإسلامية، وتنتسب إلى الرسالة التي هي أنت مكلف بأوامرها ونواهيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة، شرف ما بعده شرف، فضلنا الله وجعلنا من أمة وجعل لنا الخيرية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومعنى وسطا أي عدولا، كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قد رضي الله شهادتنا على سائر الأمم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، قد رفع الله من مكانتنا ومن مكانة أمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على أن يشعر الإنسان باستقلاليته الشخصية وأن لا يحتقر نفسه، ما نقول الاعتداد، لا، الاستقلال، لا يحقرن أحدكم نفسه كما جاء في الحديث. وفي الحديث الآخر لا يكونن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، ولكن عليه أن يحسن إذا أساء وأن لا يسيء إذا أساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النصوص النبوية والآيات القرآنية كلها تبني للإنسان أن يستقل بشخصيته. وفي الحقيقة لا يوجد في الإسلام احتقار للذات، كما لا يوجد في الإسلام العبارة المشهورة عند كثير من الناس فناء الذات أو تناسي الذات أو تجاهل الذات، هذا غير موجود في الإسلام على الإطلاق. لا يوجد في الإسلام تجاهل للذات، بعض الناس يقول لك فلان متجاهل لذاته تجاهل عجيب يمدحه، أبدا يا أخوان، أو يقول لك فلان شمعة يحرق نفسه ليضيء للآخرين، لا لا لا، المسلم يضيء طريقه ويضيء للآخرين طريقه، المسلم ينفع نفسه وينفع، لأن اللي يحرق نفسه من باب أولى ألا يقدم للآخرين نورا. الذي يحرق نفسه لا يقدم للآخرين إلا إحراقا، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن لا يوجد بالإسلام إلا تحقيق للذات، اعتراف المسلم بدوره ومكانته في الحياة. لا يوجد اعتداد بالذات، ولا يوجد تجاهل للذات أو نسيان للذات، لا، يوجد تحقيق للذات. ومن حقق ذاته فإن تحقيق الذات هذا يودي به في نهاية المطاف إلى أن يكرم أمته ومجتمعه وأن ينفعهم. هذا نوع من الاحتقار المباشر تكلمنا عنه قبل قليل. وهناك نوع من الاحتقار بأسباب عديدة، منها أن يبتذل الإنسان نفسه. تجد بعض الشباب عنده احتقار عجيب لنفسه. لماذا؟ لأنه ابتذل نفسه ابتذال عجيب. وابتذال النفس يا إخوة على جوانب عديدة. قد يكون ابتذل نفسه في الجانب الجنسي، شاب تفتح على المراهقة والأمور بين يديه مفتوحة ولا حسيب ولا رقيب، فوقع في الفواحش والمنكرات والآثام إلى الحضيض، تجده لا يتورع سفرة إلى الخارج، يسافر ويفعل فيها كل ما يفعله الشاذون والزنات وغيرهم، فرصة للمعصية والفاحشة والشذوذ واللواط لا يوفرها أبدا. هذا أيها الإخوة يورث صاحبه احتقارا للذات، لا يستطيع أن يرفع رأسه، فجده دائما يطأطئ ويطمن برأسه. ليه؟ لأنه هو الذي احتقر، ابتذل الجانب الجنسي في نفسه، فهذا الابتذال سبب له احتقارا. ولذلك قال حسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فتجد الذين يبتذلون أنفسهم ابتذالا رخيصا شاذا في الجنس والفساد واللواط وغيره، والله لو ركب أطيب مركب وسكن أكبر مكان، والله حينما تقابل أن تجد في وجه ذلة، تجد في وجه ذلة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن ابتذل نفسه أيها الإخوة فإنه يحتقرها ولا يعرف لنفسه قيمتها. ومن ثم فإن الإنسان يشعر باللذة والرفعة والسعادة والعلو ورفع الهمة إذا رفع نفسه عن الابتذال. أدنى درجات الابتذال ابتذال النظر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافتي أو خشية مني كما يقوله الله جل وعلا أورثته حلاوة يجدها في قلبه، لأنه لم يبتذل حتى النظر المقابل عزة وحلاوة وطمأنينة عالية بالنفس. فأيها الإخوة اعلموا وأدركوا هذا الأمر إدراكا جيدا، لكي تخبروا به من يقعون في هذه الأمور، لكي تخبروا به من يقعون في هذه الفواحش والآثام والمنكرات. قولوا لهم إن انفتاح الإنسان على ما يشتهي من الملذات والمنكرات لا يعني أن يكون محققا للسعادة أو محققا لشهوات الذات، بقدر ما هو يحفر لنفسه قبرا تحت قبر تحت قبر يهين نفسه في قاعه. كذلك أيها الإخوة من أسباب احتقار النفس أن يبتذل الإنسان وقته. تجد الإنسان يبتذل وقته. إيش أعمالك الوقت؟ ليليا صكت بلوت من الساعة 8:30 تسع إلى الساعة 1، الوقت ثمين والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع، يقولها ابن هبيرة. الوقت ثمين جدا، وهذا مسكين عنده ابتذال للوقت شديد، ويضيق صدره إذا شل ما اجتمعت ذاك اليوم، يروح يدورهم ما لقاهم، فلان يضرب له بوري، يضق الباب ما حد، يروح لفلان. الوقت مبتذل. وأخيرا يعود البيت ضايق صدره، منكسر النفس، منكسر الضمير. ليه؟ يجد احتقار حقيقي في النفس، لأن الإنسان إذا كان في لحظات العزة يجد سعادة، في لحظات الأنس يجد رفعة، لكن في لحظات احتقار الذات يجد انكسار وضعف. فهذا مسكين ابتذل وقته، فمن ثم أفضى إلى أن يحتقر ذاته فعاد منكسر البال. وهذا شأن كثير من شبابنا، نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية. كذلك أيها الإخوة ابتذال العقل. كثير من الناس تفكير السطحي، حتى وإن بلغ 30 سنة و40 سنة أو 25 سنة أو حتى لو كان جامعي، تجد بعضهم تناقش في مدركات عقله، في أمانيه، في أمنياته. إيش أمنيتك يا أخي؟ أتمنى بورش يجي من ألمانيا، آخر أمنية. ثم ماذا؟ وأتمنى قطعة أرض. ثم ماذا؟ وأتمنى زوجة، ثم ماذا؟ بس ما تبغى شيء. أماني نازلة ضعيفة مسكينة هابطة جدا. العقل مبتذل في الحقيقة، ولذلك أصبحت الأماني على قدر هذا الابتذال. لكن الإنسان اللي همته عالية، اللي همته كبيرة، لا لا لا، إيش تتمنى يا أخي؟ ما يكفيني بورس ولا يكفيني، أتمنى أن يسخر الله هذه الأموال في خدمة الجهاد والمجاهدين، أتمنى أن أكون غنيا عن الناس بما آتاني الله، مستغنيا بعلم الله وفضله، نافعا لهذا المجتمع، مؤديا دورا مهما يذكرني الناس به بعد موتي، لا حبا بالثناء والشهرة، بل طلبا للدعاء، طلبا للدعاء والذكر الصالح، لأن الخلق هم شهود الله في هذه الأرض. اختلفت. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأتعب الناس من جلت مطالبهم. إنسان همة عالية ما يكفيه، ولو كان ما أسعى لأدنى مذلة كفاني ولم أطلب قليلا من المال. المسألة مين مسألة عرض قليل من الدنيا؟ لا. فالمسلم الذي لا يحتقر ذاته وهمته عالية ولا يبتذل عقله، لا يبتذل عقله، هذا أيها الإخوة تجدون همة عالية، ليست الهمة محدودة. وكثير من الناس للأسف همته ضعيفة جدا جدا، محدودة جدا جدا، يدلك على حجم التفكير. أذكر شاب كنت في مقابلة جادة معه، قلت له يا أخي الكريم أفرض ما قبلنا في الكلية، إيش تبي تصلح؟ قال إيش تبيني أصلح؟ قلت له يعني وش أمنيتك؟ قال افتح سوبر ماركت. آخر ما يفكر فيه افتح سوبر ماركت. هذه همة شباب. ما أقول عيب أنك تفتح سوبر ماركت، لا، لكن ينبغي أن تكون الهمة أعلى. قد يكون تفتح سوبر ماركت، تفتح متاجر، تفتح محلات، تفتح مؤسسات، شركات، مباني، إنشاء، تعمير، لكن هذه وسيلة لغاية أعلى وأسمى، هذه وسيلة لغاية أعلى وأسمى، ينبغي أن ترفع نفسك بهذه الغاية. والإنسان اللي ما له هدف، والإنسان اللي ما له غاية، عجيب في هذه الحياة. إذا ما تجعل لنفسك غاية وتجعل لنفسك هدف تسعى وتتمنى أن تحقق في يوم من الأيام، ما هو دورك في هذه الحياة؟ الناس كثير، الناس كثير في هذا العالم، كما قال إبراهيم بن أدهم: فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هرج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة. فأنت إذا لم تكن لك شأن ومكانة وعلو منزلة، لا تحتقر نفسك، اعترف بوجودك وحقق ذاتك بهذا الوجود، لكي لا تكون من الذين هم من سقط المتاع، أو من الذين لا يعدون بأي حال من الأحوال. إذن أيها الإخوة، الاحتقار من جانبين: احتقار مباشر نتيجة إحباط أو نتيجة ضعف نفسي، أنا لا أصبح لشيء، أنا لا يمكن ألقي كلمة، أنا لا يمكن أصلي بمسجد، أنا لا يمكن ألتحق بالجامعة، أنا لا يمكن أتوظف، أنا لا يمكن أفعل، وتجد دائما في احتقار، في احتقار شديد. قد يقول له إبليس: يا أخي ليش ما تريح نفسك وتنتحر وتريحنا منك؟ وقد يفعلها، وقد فعلها كثير من الناس، كثير من الناس وقع منهم الاحتقار. وفي الجانب الآخر يكون الاحتقار بسبب ابتذال النفس جنسيا، وبسبب ابتذال الوقت، وبسبب ابتذال الفكر. من الأمور التي ترفع هذا الابتذال أن يحرص الإنسان على إشغال وقته بالنافع. أشغل وقتك بالنافع، وحقيقة لا حد لإشغال النفس بالنافع، الأمور النافعة كثيرة جدا. وشوف هوايتك أوجهها توجيها نافعا، وتقدم وانفع بها. أنا أعرف شاب ليس تخصصه الكمبيوتر، تخصصه فيزياء، لكنه أشغل وقته بالأمور النافعة في مجال الكمبيوتر لأنه هوايته، وبعد ذلك أخرج برنامج المواريث عبر جهاز الكمبيوتر. فأنت يا أخي الكريم لابد أن يوجد عندك همة، ولابد أن يوجد عندك موهبة دفينة. أنتم ما تسمعون في بعض المقابلات الفنية لما يقابل أحد الفنانين: الأخ الفنان الموسيقار الكبير، لو سمحت، من الذي أكتشف هذه الموهبة الفنية الموجودة فيك؟ يقول: في الحقيقة كان محمد عبد الوهاب، أو كان فلان أو فلان هو الذي اكتشف هذه الموهبة فيني. يعني معناه كان جاهل الموهبة الموجودة فيه. هذا في الحقيقة قد يصدق، ونقولها لكثير من الشباب: فيكم مواهب دفينة، فيكم مواهب مطمورة، ويوجد في جلباتكم طاقات معطلة. لو بحث الإنسان عن نفسه لاستطاع أن يكتشف أن لديه جانبا سيبرز فيه، وسينتج فيه، وسيحقق فيه ما لا يحققه غيره. ولذلك فإن الله فاوت بين الناس في المدركات والدرجات والمستويات. لماذا؟ لكي تكتمل البشرية بهذه السخرية المتبادلة، بهذا التسخير المتبادل، بهذا التسخير المتبادل. إذن أيها الإخوة، إشغال النفس بالأمر النافع فيه مصلحة عظيمة جدا. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يبعد عن نفسه احتقار أن تجد من نفسك شلة شباب حينما تجلس معهم يحييك بلعنة ويكلمك بكلام خبيث ولا يلتفت لك ويعني بعبارات ساقطة لا يلتفت، وهذا شأن بعض الكثير من الشباب في مجالسهم للأسف. لا تجد أسباب الاحترام الموجودة في مجالسهم بينهم أبدا، ما باحترام، لكن تريد أن تبحث من جديد أن تبعد جانب الاحتقار هذا، شد لك ثلة طيبة تجدهم حينما يقابلك ينطلق في وجهك، يقابلك بالبشاشة، يصافحك، يلتزمك، يعانقك، يسأل عن أحوالك، ماذا قرأت البارحة، طلع شريط نافع، شفت الخبر الجديد في المجلة الفلانية عن الجهاد، تجده يبدأ يحدثك بأمور عالية جدا، مو بش آخر أغنية وكم سجلوا من هدف وكم صلحوا، ما أعترض بهذا على الرياضة على الحال، لكن أقول تجد الاهتمامات محصورة في هذا الجانب فقط، لا ما تجد الاهتمامات عند كثير محصورة في هذا الجانب. سمعت الشريط الفلاني ما سمعت الشريط الفلاني، طلع الفيلم الفلاني ما طلع الفيلم الفلاني، وهذا غاية مسعاهم من العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما يكون لك سلة وجلساء صالحين يرتقون بمستواك ويرتقون بدرجاتك، وهذا أنا ألاحظ جيدا، تلاحظ شاب عادي ثم يلتحق، أو من الشباب الذين قد أسرفوا على أنفسهم بالذنوب الخطايا ثم يمن الله عليه بجلساء طيبين صالحين، بعد مدة لاحظ مشيته كيف، مشيت رجل تعجبك، لاحظ مظهره، لاحظ ملابسه، لاحظ طريقته، تجد الرجل تغير حتى في أسلوب كلامه في عباراته، لأن الرجل وجد من يرتقي به ووجد من يطرد عنه احتقار الذات. في الحقيقة حتى هو وإن لم يشعر باحتقار الذات إلا أن سلوكه وتصرفاته دلالة على احتقار ذاته، لكن لما من الله عليه بالهداية بالجلساء الصالحين الصادقين وأكرمه بهذه الدرجة العالية تغير أسلوبه وتغيرت هيئته وتغيرت طريقته في ذهابه وإيابه وخطابه إلى آخر ذلك. حقيقة أيها الإخوة، الذين يضيعون الطاقات الموجودة في النفس الإنسانية هم بهائم، الذين يصرون على هدر الطاقة الكامنة، الطاقة الجنسية والطاقة العقلية والأوقات ومختلف الطاقات الموجودة في هذا البدن، الذين يضيعونها هم والله لا يكونون إلا كالبهائم. ولذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله تجد قول الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ لا هناك سمع راقي وما هناك عقل وتدبر على مستوى، إذا ما الذي، ما هي محصلة الأمر؟ إنهم إلا كالأنعام. وكذلك قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقول الله جل وعلا: صم بكم عمي. الذين يعطلون وسائل العلم والمعرفة في النفس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سمعك وبصرك وفؤادك وعقلك آلات التعلم والتعليم والإنتاج والابتكار، لا تضيعها، وإلا فمن ضيعها وأصر على ابتذالها في جوانب وفي أمور ناقصة وهابطة فإنه والله لا يكونن كالبهيمة، بل إن البهائم قد تنفعنا ولا تضر، وذلك قد يضر ولا ينفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختاما أيها الإخوة، نقول لبعض الشباب: لماذا تحتقر نفسك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. لماذا لا يكون أحدكم هو المجدد؟ غريبة؟ صعبة؟ ليس والله أمرا عجيبا، ليس على الله بعزيز أن يكون واحدا من بينكم مجددا، ليس على الله بعزيز أن يكون أحد لاعبي نادي النصر هو مجدد للأمة في يوم من الأيام. حرام، بعيد، مستحيل على الله، كل هذا غير وارد أبدا. إذن أيها الإخوة، لماذا نحتقر أنفسنا؟ لماذا أولئك يعجبون بأنفسهم إعجابا بليغا وهم كفار، والمسلم على حق يذل نفسه ويحتقر نفسه ولا يرى لنفسه دورا ولا مكانة؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. والبعض قد يكون له صدمة تهزه حتى يبتعد عن الاحتقار إلى تحقيق الذات، ومن أولئك أظنه الإمام الطحاوي أو ابن أبي العز الحنفي، والله ما أذكر بالضبط من هو. الحاصل كان في مجلس في حلقة، وكان شيخ تلك الحلقة خاله أخو أمه، طبعا لما صار خالك الشيخ لك مكانه، فكان يجلس بجوار خاله وكان خاله يشرح ثم يسأله: فهمت يا ولدي؟ قال: لا ما فهمت. خالي الشيخ وشو لا فهمت؟ فهمت يا ولدي؟ لا ما فهمت. فضرب على كتفه ذات يوم وقال: قم أنت لا تصلح لشيء. فقام ذلك الشاب أو ذلك الرجل العالم الجهبذ النحري قال: أنا لا أصلح لشيء. فطلب العلم طلبا جادا متينا قويا حتى انتهت إليه إمامة الدين في زمانه، حتى انتهت إليه إمامة الدين في زمانه. وجلس ذات يوم في حلقة خاله وقال: أين خالي ليرى ذلك الذي لا يصلح لشيء؟ فأنت يا أخي قد يقابلك واحد يقولك: جم أنت ما تنفع في شيء، أنت ما تصلح لشيء. أنا أذكر شاب قابل مدير مدرسة أظن أو شيء من هذا وقال: أنت ما تصلح خباز. يقول له طردة شنيعة للأسف أخبرني بها وأدركها جيدا، طردة شنيعة: أنت ما تصلح حتى خباز. فكر الله. قال: والله استمر حتى أنهى دراساته العليا كاملة عقب هذه الكلمة. فيا أخوان، ينبغي أن لا تكون عبارات الآخرين السليطة أو المسلطة علينا سببا لاحتقار ذواتنا، لا، أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مهما حاول الآخرون أن يحتقروك أو أن يغضوا من شأنك فأنت أدرى بنفسك دراية عجيبة دقيقة. ولكن إياك والغرور، ولا تحتقر نفسك بأي حال من الأحوال. أيها الإخوة، أقول وأعيد وأزيد، ينبغي أن لا نحتقر أنفسنا، وينبغي أن يظهر من هذه القاعة عدد وليس واحد من الدعاة والخطباء والمصلحون في هذا النادي وفي المجتمع وفي أماكن عديدة، ينبغي أن لا نستسلم للشيطان، وينبغي أن نحقق ذاتنا في مجتمعنا، ينبغي أن نعرف دورنا في الحياة. نحن أيها الإخوة ما خلقنا لكي نأكل ونشرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جهاز هضمي وجهاز عقلي وجهاز تنفسي وعروق وشرايين وأفئدة وقلوب وأمور، يعني هذا الإنسان قد أودع الله فيه أعجب مخلوقاته ودقيق صنعه سبحانه. ما أودع الله فيك هذا الأمر إلا لسر عظيم جدا، ألا وهو أن تكون عامرا لهذه المعمورة. لا بد أن تكون من عمار هذه الدنيا، وأن تقوم بعمارتها على الوجه وعلى الجانب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا يحتقر أحد، ومن ابتلي بشيء من هذا فليتذكر قول القائل: دواؤك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لا تحتقر نفسك، بل أنت الشيء، بل أنت كل شيء إذا من الله عليك بالهداية وأكرمك بالاستقامة والملازمة واتباع كتابه وسنة نبيه. ولا أود أن أطيل أكثر من هذا، فإن الإخوة قد أرسلوا لي كرت أصفر أو أحمر ما أدري يسمونه. المهم أنه يعني حان وقت الصلاة بعد قليل، وأختم هذه المحاضرة بأن أسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه. هذه نفثات من محب لكم في الله ومن محب للأندية الرياضية خاصة، أن تعود على أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية، وأن يعود التوازن إليها من جديد، وأن تتميز أنديتنا تميزا. فهذه نفثات ميسورة إن وافقت فيها حقا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان فيها خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا معي سؤال من أحد الإخوة أعطاني وأنا داخل، فيقول: هناك من بعض الإخوة هداهم الله متعصبون لبعض الأندية بدرجة أنهم يطلقون مثلا على نادي الهلال الاتحاد السوفيتي، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أنا أعرف في الحقيقة لماذا يعني كتب هذا السؤال، لأننا في نادي النصر والكلام يتعلق بنادي الهلال، لكن وليكن ما يكن، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. يا إخواني أقول، يا إخواني، ما هناك شيء يمنع، ما هناك شيء يمنع الإنسان من أن يمارس الرياضة؟ الرياضة في الإسلام كما تعلمون وسيلة لا غاية، ما هناك شيء يمنع. لكن أن تصل ممارسة الرياضة إلى حد التعصب للأندية تعصبا يوقع الشحناء والعداوات والبغضاء والفراق إلى آخره، فهذا ما ينبغي ولا يليق بأي حال من الأحوال. وما يوضحك إن كنت من محبي نادي النصر مثلا، لأن اللاعبين مثلا يعجبك لاعبهم فيه، أو من محبي نادي الشباب أو الهلال أو أي نادي من الأندية، لا ضير ولا حرج. هذه رياضة معينة، والناس بين نوعين، يعني بين من يمارس هذه الرياضة وبين من يشجعها ولا يمارسها. ولا نطلق عبارات التحليل والتحريم على الفريقين، لكن نقول الأمر مشروع بحدوده، الأمر مشروع بحدوده. أما أن يرمي الإنسان غيره، أما أن يرمي الإنسان غيره من مشجعي الأندية أو من أصحاب الأندية أو غيرهم بكلمات مثل هذه العبارة، فهذا ما ينبغي ولا يليق بأي حال من الأحوال. وأنا أظن أن من وصل به التشجيع إلى هذه الدرجة فإنه في نفسه شيء من الاحتقار، فليراجع نفسه. من وصل به التشجيع إلى هذه الدرجة التي أصبح بموجبها يسب ويشتم ويفرق ويغير، فقد احتقر نفسه احتقارا ينبغي أن يبعده عن نفسه، لأن المسلم لا يصل إلى درجة الاحتقار بحسب مئة من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقر، إلى آخر ما جاء في الحديث. فكل عبارة فيها بغضاء أو شحناء أو عداوات أو إلى آخره فينبغي أن تزول. نحن نريد أن تعود الجماهير الرياضية من جديد، عودة أو يعني عود على بدء والعود أحمد. يعني مرة حقبة من الزمن عرف الناس عن الرياضة والرياضيين الكلام السيء والسمعة الرديئة. نريد أن نبعث هذا الأمر، لكن بعث من جديد، بعث من جوانب جديدة. نريد أن يعرف الناس أن الأنبياء كما أعلن الأخ آنفا أن بها مدارس تحفيظ القرآن، وهي أيضا محاضن للدعوة والدعاة، وهي أماكن لتربية العقول والأبدان والأجسام، وفرص مناسبة لممارسة الرياضة بأنواعها. حينما ننظر إلى هذه الأندية بهذه النظرة الشمولية ونعرف الهدف من هذه الأندية الرياضية، عند ذلك لن نجد هذه العبارات، ولن نجد الجنون في التشجيع، ولن نجد هذا الجنون الذي نراه من بعض الشباب يفوز نادي على نادي، يخرجون في الأسواق بالأعلام وبالطبول والكلام الذي لا يليق وإزعاج الآخرين في الليل. يعني أذكر ما أدري كانت في ظهر منتخب للمملكة من مدة فاز، أو الحاصل الناس بأعلام المملكة يدورون بالشوارع. طيب إحنا هذا علم دولة رسمي، تهينة تعلقه على رفرف وليد؟ حقيقة يا أخي، حينما تحصل مظاهرات في جامعة أمريكية مثلا بين الليبيين والإيرانيين، ولا بين العراقيين والإيرانيين، يقومون الإيرانيين كل علم العراقي يشددون ويعلقون على صدامات الموافق، والمقابل كذلك يحصل. فالذي يفعل هذه القضية يمارس إهانات رسمية يعني ممنوعة نظاما. قبل هذا كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الوحدانية والرسالة، محمد رسول الله، يسقط العلم فالناس الكفرات تطأ في الشوارع والناس تطأ بالأقدام، هذا جنون، هذا حقيقة نوع من الاحتقار، هذا نوع من احتقار الذات. ما يشعر الإنسان قيمة نفسه ولا قيمة دينه ولا قيمة هذه الرائحة اللي يحملها ولا الكلام الذي في طياتها وفي جنباتها. إذن يا أخواني المسألة ليست مسألة جنون. إذا أعطينا الشيء قدره تعاملنا معه بنفس هذا المقدار، وإن أعطانا الشيء فوق حجمه فما زاد أمر إلا وله ضد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد أن تعود الجماهير من جديد بكل عقل وبكل تؤدى وبكل روية بكل قناعة. شاب يسأل يقول لك عليه حرام اللي أناظر المباراة في التلفزيون. حقيقة المسألة مو مسألة حلال أو حرام، قد نقول ما هناك لا يمنع، لكن ها لا تكون الرياضة هي شغلك الشاغل 24 ساعة. السعودية والكاميرون في الفيديو، السعودية والإمارات في الفيديو، السعودية، وتجد الشغال أفلام فيديو في المنتخب ومباريات على الشاشة، وهذا وقت ضايع. ابتذال الوقت سبب الاحتقار الذات. فنحن نريد من كان رياضيا أن يحترم الرياضة وأن يحترم نفسه أمام الرياضة، فلا تطغى عليه ولا يطغي يعني يطغي نفسه فيها. تفضل. يقول لي جار أقومه لصلاة الفجر، ولكن يقابلني بقوله إنك أزعجتني وأزعجت أهلي فلا تقومني أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال يا أخي، الواجب عليك أنك يعني لا تمل في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي أراه لك في البداية أن تنصحه نصيحة بينك وبينه، وأن لا تمل النصيحة. قد يكون الرجل يصلي في بيته، ولا نظن بمسلم يترك الصلاة بالكلية، لا شك أن ترك الصلاة في المسجد إثم لا يجوز، لكن ليس السبيل تعلق الجرس تروح تخليه، لا شك بينزعج، أو تجي تخبط بالباب في هذا الوقت، لا، ومن أجل راحته. المسألة من أجل أن تصل إلى قلبه في لحظة قبول، وفي لحظة اقتناع، وفي لحظة تجد منه استجابة، فعند ذلك سيصبح يصلي بنفسه دون أن تطرق عليه الباب أنا، أو قد يطلب منك المستقبل يقول أعني على نفسي وأطرق عليه الباب لكي أشهد الصلاة مع الجماعة، فهذا أمر مطلوب. نعم. أطلع شيئا كتابي تحديد على حالي نقدر أعطي سؤال والجواب. خلوني تنفس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن لدينا مسؤولين عندهم داء الغرور، فما الحل لإقناعهم أن لديهم داء؟ سمعوهم ذا المحاضرة لعل الله ينفعهم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بجهدنا وجهودكم. هذا الشيء. الشيء الثاني يا أخوان، هو مسألة مثل ما قلنا، الغرور داء دفين في النفس. في الحقيقة الغرور داء دفين في النفس، والأمراض الخفية ما تكون في خبايا النفس، خاصة في الجوانب السلوكية. وداء الغرور هذا يكتشف من سلوك الإنسان، دخوله وخروجه، قدومه وانصرافه، مقابلته للناس، معاملته مع الناس. فعلى أي حال، يعني كل ما تبين للإنسان مثلا هذا الذي عنده داء الغرور، يعني أكثر له من الأشرطة التي فيها بيان لأصل هذا الإنسان، وأصل خلقته، وأصل تكوينه، وأنه إنسان ضعيف. الحقيقة يا أخوان، الكلام في مناقشة الغرور لا ينتهي أبدا. يا أخي، بأي شيء تغتر؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني لو كنتم حجارة ولا حديد أو خلقا أكبر من هذا، يأتي بكم الله ويعذبكم ويحاسبكم في المسألة. ما انتم حديد فولاذي ما تبنى ولا تفنى، بالعكس انسان بشر ضعيف. الواحد لو ينجرح في مصبعه جرح، يعني نعمة من الله ان يوجد مادة في الدم تسبب التخثر حتى يقف الجرح ويعود بناء الانسجة من جديد، وإلا يبتل هذا الجرح يمشي نقطة نقطة نقطة، يومين ثلاثة اربعة ينزف يومين ينتهي. اسألة ما يسألة. يعني هذا الانسان الذي شق الانفاق وركب البحر و الغواصات والطائرات والصحاري، ويعني تجد جهوده في مجالات عديدة، أيضا هو ضعيف جدا، ضعيف مسكين الكلى. أسأل الله جل وعلا أن يعافي الذين ابتلوا بمرض الفشل الكلوي، وأن يمن عليهم بالشفاء والعافية. انظروا يا أخوان، إنسان مصاب بالفشل الكلوي مثلا، الكلية حجمها يعني بهذا الحجم، بنصف هذا القلم بشكل مستدير أو شيء منها مقريب للنصف الدائرة. هذه من الذي يعوضها حينما تشكل؟ جهاز في نصف خشبة هذه المسرح. يعني الإنسان ضعيف جدا. انظر إلى هذه الناحية من أمرين، انظر إلى هذه الناحية من أمرين. الأمر الأول دقة وعظيم خلق الله في عبده، والأمر الثاني ما يعوضك شيء إذا الله سبحانه وتعالى تخلى عنك، وإذا زالت عنك العافية، عافية الله جل وعلا، ما تستطيع تعوضها بشيء. الذين أصيبوا بالفشل الكلوي مستعدين يبذلون ملايين من أجل أن تعود الكلية كما كانت، ما حاجة إلا إذا أذن الله جل وعلا لأحدهم بأن توجد له زراعة كلية من إنسان آخر أو من متبرع، وتكللت عمليته بالنجاح. يعني الإنسان ضعيف مسكين، آخر فقرة في العمود الفقري لو تسقط عليها وقوع بطريقة معينة تصاب بشلل نصفي، نقطة بسيطة في الدماغ لو تتحرك عن مكانها شلل كامل، قد تتعطل حاستين ثلاث حواس. يعني أنت ضعيف جدا جدا جدا. أدنى شيء يؤثر في حياتك، أدنى شيء يجعلك تتألم تتعذب، لكن لأننا في العافية ما نعرف قيمتها. من ذا الذي يعرف العافية إلا من ذاق المرض؟ لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. لو أن الإنسان يتقلب على فراش الساعتين من وجع سن قال روح ضيع حوتي كله، روح ضيع فيه بس خلوني أرتاح، وتألم ألم شديد. إذا هذا الإنسان أكثر له من الأشرطة والرسائل والمحاضرات، وأيضا إذا وجدت الجلسة المناسبة معه لكي تبين له أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان مسكين ولا بقاء ولا قدرة ولا ثبات له إلا بماذا؟ إذا من الله عليه بالشفاء والعافية، إذا فهو محتاج يعني يرتبط بالله حتى يتمتع بهذه العافية ويتمتع بهذه الدنيا. إنسان يملك مليار لكنه محروم من السكريات، ومحروم من النشويات، ومحروم من أن يمشي أكثر، ومحروم من الملح عند ضغط، إيش الحياة هذه حقيقة يا إخوان؟ هل الدنيا مال؟ لا، الدنيا بعد طاعة الله عافية. ولذلك يسأل الله العبد، ينبغي العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم أن يسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. العافية نعمة العظيمة من أكبر النعم، فإذا أكثرت على هذا المسؤول من هذه الجوانب وهذه النقاط فلا بد أن يعود ويؤوب إلى الله يوما من الأيام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لا شك أن الغرور داء مهلك. قال الله سبحانه وتعالى: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فما الدواء؟ السؤال الثاني: فضيلة الشيخ، أعيانا الرد على بعض الإخوة الذين يجادلون بأن المحاضرات الإسلامية ليس هذا مكانها، فما تقولون لهم؟ وين مكان المحاضرات؟ نبي نبدأ بالثاني قبل الأول. وين مكان المحاضرات؟ المساجد بس؟ لا أبدا، نحن لا يوجد عندنا فصل الدين عن الدولة، الدين في المسجد فقط، وما سوى ذلك فلا علاقة له بالدين أبدا. الدولة من أكبر جهاز فيها إلى أصغر جهاز فيها هي محل للدين، وما هي إلا مطبقة للدين وحاكمة للدين ومأمورة بأمر الدين. ما يمكن أن نتصور هذا الأمر. والذي يقول هذه الأندية ليست في المحاضرات، نقول إيش تكون؟ تكون لتربية الأقدام؟ تكون لتربية الأجسام فقط؟ تربية عجول؟ لا، هذه الأندية لتربية العقول وتربية الأبدان على مستوى متوازن متمازج، وإلا ما قيمة بدن قوي نشيط لكن ما عنده عقل؟ بدن أذكر يوم من الأيام بشارع الثلاثين ثمانية، أنتم إخوان ولا عليكم سر كما يقال، بعد مباراة من المباريات، مجموعة شباب واقفين في جمس ولابسين فلايل نسكن وبطولات ما شاء الله أجسام وبنطلونات، وقاعدين سادين الطريق بالسيارة في ممر بجوار شارع الثلاثين، والله ما تمر بسيارتك. هل هذه الأندية تقر هذه الأعمال؟ لا، هو الآن يشجع نادي أو يشجع نخبة من مجموعة أندية. إذا لابد ما دام تأثر بهذه الأندية إلى هذا الحد، وليست الأندية التي فرضت عليه هذا الفعل، سلوكه وخطأه ينسب إليه لا ينسب إلى الأندية، لكن لابد ما دام أحب الأندية فالطريق إلى إصلاحه هو النادي. الطريق إلى تغيير هذه الفكرة الخاطئة والاعتداد والشعور بالنصرة أن يقفل طريق هذا يعقل؟ هذا تشجيع؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. فلابد أن إذا كان يحضر النادي أن يسمع كلمة في النادي. ثم يا إخوان، لابد للدعاة أن يدخلوا كل مكان، لابد للدعاة أن يدخلوا كل مكان. شاب ما يدخل المسجد لكنه يدخل النادي، أليست فرصة أن تقابله وأن توصل إليه كلمة الحق؟ بلى والله، بل إن من الدعاة من دخل أماكن له ولم يجلس فيها لاهيا، وإنما اقتنص صيدته واحدة تلو الأخرى لكي يهديهم إلى الله جل وعلا، وحصل أن اهتدى طوائف بهذه الطريقة. الداعية الذي يهمه أن يهتدي الناس إلى الله، الداعية الذي يشفق على الآخرين من عذاب الله، الداعية المحب لإخوانه، هذا لابد أن يدخل إليهم في كل محل. ما هي العداوة بيني وبين أبناء النادي حتى لا أدخل إليهم؟ وما هي العداوة بينهم وبيني حتى لا يسمعوا مني في النادي؟ هم إخواني وأنا أخوهم، يصلون معي الجمعة وأتي إليهم في ناديهم، ويزورونني وأزورهم، ويأتون في المكان إلي وأتي إليهم في المكان. ليش نحاول نجعل المجتمع طبقات؟ طبقة أندية ما يمكن تهتدي، وطبقة مطاوعة شغلها مساجد، وطبقة أمر معروف أنها على المنكر صلوا صلوا، وطبقة طبقة. لا لا، المجتمع كله بوظيفة ومهمة واحدة، حفظ الأمة، حفظ شباب الأمة، حفظ كيان الأمة. هذا ليس مسؤول عنها النادي وحده أو المسجد وحده، كل دائرة من دوائر الدولة في جميع وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها مسؤولة عن حفظ كيان الأمة وأمن الأمة وشباب الأمة جميعا. فضيلة الشيخ أجله الله، أخبرك أني أحبك في الله، ثم أخبرك أننا معشر الشباب في أشد الحاجة إلى مثل هذه المحاضرة المباركة، وأتمنى أن تتكرر وتكون في مكان أكبر من هذا، لأن الذين رجعوا إلى منازلهم أكثر من الذين وجدوا مكانا لهم. على أي حال، نسأل الله للذين رجعوا أن ينفعهم بما سمعوا، وأن يجعل بقاءهم معنا المدة التي جلسوها في موازين أعمالهم، وأن يثيب الجميع، وأن يثيب من بقي أيضا معنا، وفي الجميع البركة إن شاء الله. على أي حال ليس هذا هو اللقاء الأول، هذا فيما نرجوه لإخواننا في نادي النصر الرياضي، وأيضا نرجوه من جميع الإخوة المسؤولين عن الأندية أن يجعلوا من الأندية منابر إشعاع للمجتمع، أن يجعلوا من الأندية منابر نور ومنابر إشعاع للمجتمع. ما ظنكم لو أن نادي النصر الرياضي يتبنى كل شهر، ما نقول الشهر، كل شهر مناسبة ثقافية، أمسية شعرية، حفل مسرحي، محاضرة، مسابقة، قصيدة، كلمة، المهم أن نرفع من مستوى أبناء المنطقة. منطقة الدخل المحدود ما شاء الله مكتظة بالسكان، هذه الكثافة السكانية بحاجة إلى الوعظ، بحاجة إلى الإرشاد، بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى الإفادة، وخير من يقوم بهذا الدور هي الأندية الرياضية. ليس دور الأندية الرياضية فقط أن نربي أجيال تلعب الكرة جيدا وتحسن أن تسدد الأهداف جيدا في الشباك، لا، أيضا من مهامها أن تنفع المجتمع. وكل نادي رياضي، افتح لائحة التأسيسية نادي رياضي اجتماعي ثقافي ينفع المجتمع وإلى آخره. المهم أن مهمة الأندية نفع رياضي مع الثقافي والاجتماعي، وتوجيه وتسديد هذا الخير إلى أكبر أفراد المجتمع. فلماذا تخلف الجانب الثقافي والاجتماعي في النادي؟ هذه مسؤولية المسؤولين في النادي، نسألهم. ما أدري في أحد من الحضور، طبعا لقينا حق العلاقات العامة وبعض الإخوة، وكنا نطمع أن يحضر أيضا عدد أكبر من إدارة النادي نفسه، ما يكفي واحد اثنين ثلاثة، لا، نطمع في مثل هذه المناسبات أن يكون على مستوى أكبر في إدارة النادي أن يكونوا موجودين، لكي يثبتوا لكم معاشر الإخوة أن إدارة النادي أيضا حريصة على هذا الأمر، وليس جهد واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط في هذا النادي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، نحن اللاعبين الموجودين في الأندية نحب أن نلبس سراويل تستر العورة، ولكن من يفعل ذلك يتهم بالتعصب، مع أن اللاعبين في الدول الغربية يلبسون هيلهوب كامل ولا أحد يتهمهم بتعصب وتزمت، فما قولك في ذلك؟ على أي حال يا أخي، عليك أن تعرف الصواب فتفعله، ثم بعد ذلك لا يضرك من خالف. إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. نعم، ما دامك تعرف أن هذا هو الحق، وأنه ما ينبغي لرجل أن يلعب وفخذه بادية، لا، لابد أن يستر فخذه ثم يلعب. وبعدين ثم ماذا يعني إذا لبس سواء هذا اللي ما تحت الركبة بقليل أو لبس الترينج الطويل، يعني هل هذا يؤثر على أداء اللاعب الرياضي؟ بالعكس، أظنه يرضي إليه الشعور بالطمأنينة والارتياح بأنه يمارس رياضة مباحة ولم يفعل في سبيل ممارسته أمرا حراما. عند ذلك هذا يضفي عليه قناعة ويضفي عليه ارتياح وحسن أداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل يجوز رد السلام على النساء وإفشاء السلام عليهن ومخاطبتهن لحاجة وهن ليس من محارمي والله موفق؟ يجوز رد السلام على المرأة، ويجوز إفشاء السلام عليها ما لم تكن صغيرة تخشى الفتنة من صوتها، ولا تجوز مصافحتها ولا الخلوة بها إذا كانت ليست في محرم لك. أنا عندما أختلط بناس لا أعرفهم أحاول أن أظهر لهم أجمل أخلاقي وأحسنها، وأحاول أن أحد أن يتكلم بشيء ينزل بقيمتي، وعندما أختلي بنفسي أحاسبها على ذلك، ويعجبني إذا كان أحد يمدحني وأنا أسمعه وأتراءى له كأني لم أسمعه، فكيف أتخلص من تلك الظاهرة السيئة؟ جزاكم الله خيرا. على أي حال يا أخي، والنفس مولعة بحب العاجل. كثير من الناس يحب الثناء ويحب المديح، لكن إذا كان الإنسان يفعل أعماله من أجل أن يثنى عليه فهذا رياء وهذا محبطة للعمل، لأن ما يفعل الشيء ابتغاء وجه الله، بل ينتظر ماذا؟ ينتظر من الناس أن يمدحوه وأن يثنوا عليه. فيأتي وقت الناس ما تمدح ولا تثني عليه، بيجعل العدل جاي، ما يصلح هذا. فينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه. ثم يا أخي، أي عمل من الأعمال أنت تبذله سوف يكون هناك جهد، سيكون هناك مشقة، سيكون هناك ارتباط، فجهدك ومشقتك وارتباطك يعني بدلا من أن يضيع هباء منذورا، احتفظ وأخذ نيتك لله سبحانه وتعالى. ثم يا أخي، هب أن كل من في الطاعة مدحوك قدموك إلى الآخرة درجة، وهب أن كل من في الآخرة من في الطاعة جموك، هل ردوك عن النار أو ردوك عن الجنة؟ أبدا. إذا لا تنتظر الثناء من أحد، ولا تنتظر المديح من أحد، والذي يغرق في حب الثناء والمديح فهذا على قلبه خطر شديد يا إخوان، وقد يقع في الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا فعلت أمرا محمودا ثم أثني عليك به بعد ذلك لا حرج عليك، ولو أعجبك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقول الرجل يفعل الخير ف يعني يحمده الناس على ذلك فيعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. هو أساسا ما فعل العمل هذا لكي يمدحوه، هو عمل عمله ابتغاء مرضات الله، فأثنى الخلق على عمله، فتلك عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله بالرضا والقبول، فلا حرج في ذلك. أما أن تشتهي هذا، تحب الناس يمدحونك وتحب الناس يصدرونك وتحب الناس دائما أنت اللي في الطليعة، ولا لا، رحم الله رأى إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة. يا أخي، إن كنت داعية إلى الله بحق خالصا مخلص، لا يهمك وين تكون، على الخشبة ولا وراء الباب ولا خلف الستارة ولا خلف البوابة، المهم أن يكون عملك لله، وأن يمضي لك عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا بلغت هذه الدرجة فأنت على مرتبة من الإخلاص. أما إذا كان ولا لا يحلو لك الحديث إلا تحت الأضواء، لا لا لا لا، هذا خطر عظيم، فراجع نفسك وحاسب نفسك. فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة انتشرت المقاهي ومحلات الفيديو، ونرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الوباء الخطير. على أي حال، كلها من مظاهر الفراغ ومن مظاهر ابتذال الوقت المفضي إلى احتقار الذات. مقاهي، تعال شوف لك مقهى من المقاهي وعد كم سيارة واقفة عنده وادخل على هالشباب ونزل رأس. طيب ثم ماذا؟ مضيعة وقت. يحلون قضية الشرق الأوسط؟ لا. عندهم مشاريع نافعة؟ لا. والله مضيعة وقت وإفساد أخلاق وإتلاف أبدان وخسارة أموال، كل هذه مجتمعة. فلا غرابة أن تجد الذي يخرج من هذا المقهى بعد ما أخذ العشرة روس 12 راس وصفر راس عدل، يا الله يصل الموتر، لا غرابة أن تجد مسكين هزيل ضعيف، يعني تخاطب يجد من نفسه ذلة وإهانة، هو من نفسه يعني هو بنفسه يحتقر نفسه لفعلها هذا. الحاصل هي دلالة على الخطر العظيم. من مدة أحد الشباب قدم لي ورقة فيها مقالة، أين المتنفس، أين يتنفس الناس إذا أردنا أن تكون المقاهي خارج المدينة. كلمة حق أريد بها باطل، أنا أعرف ولا أذكر بالضبط أي صحيفة، أحد يذكر من الصحيفة؟ كاتب يقول لماذا يحرصون على، يعني هناك دعوات لإبعاد المقاهي من داخل البلد، ونحن نقول هذا ونكرر، المقاهي الشيش هذه اللي تسمونها الشيشة هذه، تجد أطفال صغار يجي يحط رجل على رجل يقول عطنا راس عطنا راسين، طبعا العامل مستعد يجيب له 10 رؤوس ما دام كل ما يدفع على الراس كذا مبلغ ما في مانع، مستعد يجيب له لين ينفج الراس إدراك على ما قالوا. لكن القضية هما فيها كيف أثرت على الشباب، يطلع الولد من المدرسة يخبط على الخشبة بالشنطة ويقعد ياخذ له راس راسين ويتعود، يجي الولد البريء النزيه مع تجيب شرب مال شاهي يجي يشرب معه شاهي وبكره يعبد راس، ثم ثبت بما لا يتطرق اليه الشك ان مثل من هذه المقاهي خاصه التي تناول فيها ما يسمى بالشيشه او الارجيله هذه نسبة موضع لتهريب وتوزيع المخدرات. الكميه المفروضه 12 حبه، الموقع قهوة كذا في المحل الفلاني، سلم واستلم واطلع. الكمية المطلوبة 50 حبة، من أي نوع؟ من النوع الفلاني، كابتاجون ماني عارف ايش، هيروين، كوكايين، الوعد المحل الفلاني، مخدرات أو شيء من هالأمور هذه، الوعد. وبعدين أذكياء يبدلون المحطات من محطة لمحطة. فترة من الفترات انتشر على خط الحجاز محلات تغيير زيوت انتشار رهيب وغريب جدا. ما بين محطة تغيير الزيت وعن اللي جنبها إلا يمكن ولا 20 متر أو 50 متر، يعقل هذا؟ وينبغي للشاب الذكي إنه يعني أي ظاهرة معينة وقف عندها وحلل. وبعدين جه المقطع ذي ما لقى غير زيوت إلا في ذا، يمكن واحد يكفي، لكن كيش 5-6 جنب بعض؟ تبين بعد مدة أن البعض فيها ما فيها من المخدرات ومحطة معينة. إذن المسألة يا أخوان لا يوجد من وراء محلات الفيديو والمقاهي داخل البلد إلا الشر المستطيل. حينما تجد شاب صغير عمره 14 سنة 13 سنة مع دفة أشرطة داخل محل الفيديو عدل وبدل وغير، ما يمكن يوم من الأيام صاحب المحل يطمع بهذا الشاب ويعطيه شريط خليع؟ ومن يقول إن هلأ الآن المحلات ما فيها أشرطة خليع؟ صدقون هذا الكلام؟ هل نحن بلهاء إلى هذه الدرجة؟ لا شك الأنظمة تمنع وجود الأشرطة حتى التي فيها القبلة أو الفخذ العارية أو، لكن هل انتبه أصحاب المحلات بهذا؟ والذي يتورع من أن يقع بهذا يتورع أن يبيع مالا وفسادا وخلاعة ورقصا وطبلا ودفا ومزمارا. هل فعل مثل ما فعل تسجيلات الهداية؟ للأسف محل واحد فقط، مركز الهداية للصوفيات، وأنا من هذا المنبر أدعوكم لزيارة والتعامل مع هذا المحل، مركز الهداية للصوفيات في شارع الأمير عبد الله، فقط في الرياض محل واحد. وكم عندنا المحل فيديو؟ من منكم يبدأ بخطوة جبارة ويفتح محل فيديو إسلامي؟ اول ما فتح هذا المحل وقف بعض الصالحين هداهم الله، ما يجوز الا يجوز الا يفعل الا ما يفعل. يا اخي نقطة نور في بحر الظلام. الان تستطيع يعني ان تؤثر على مجموعة لما تكلم الناس عن وضع الجهاد صوت بدون صورة، لكن خذ شريط من افلام الجهاد الافغاني واعرض على الناس وشوف كيف الوضع. وفي المناسبة ادعو ادارة النادي والاخ مسؤول العلاقات موجود ان يدعو مجموعة يوم من الايام وان يعرضوا فيلما عن الجهاد في افغانستان كما فعل نادي الشباب، حيث وضع يوما ثقافيا او شيء من هذا لافغانستان، معرض افغانستان. فلا بد ان تكون هذه الوسائل نافعة لا ان تكون ضارة. فحقيقة وجود المقاهي ووجود افلام الفيديو ضرر بالغ على الامة. كم عندك المحل فيديو؟ ما يخطر على بالك ولا يعطيك الرقم الموجود ولا معطيك اياه، اريدك تبحث وتسأل مقابل محل واحد فقط لا غير. هل جاء احد يطلب تصريح ورفض؟ ابدا، ما احد معه. مسموح شفت محلات التسجيلات الإسلامية كيف انتشرت وكيف فشت في المجتمع. كثير من الشباب قلبوا محل الفيديو الأغاني إلى محل فيديو إسلامي. فهل توجد خطوة جديدة لمحلات الفيديو؟ نسأل الله ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أفيدكم بأنني والحمد لله من الشباب الذين هداهم الله، ومنذ فترة وأنا ألازم مجالس الذكر وأجد فيها زاد نفسي ومتعة روحي، ولكنني سجلت في المدارس المتوسطة في الليل وهذا أدى إلى انقطاعي عن مجالس الذكر. وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أواصل دراستي أم أحرص على مجالس الذكر، علما أنني أستفيد من مجالس الذكر أكثر من استفادتي في المدرسة، فلماذا توصيني جزاك الله خيرا؟ والله يا أخي نحن نسألك، وهذه قضية شخصية، هذه قضية شخصية. إذا أنت تجد أنك تستفيد من دراستك الليلية أمرا يعود عليك بالعلم النافع الذي يفيدك في الدين والدنيا فنقول هذا خير لك. وأما إن كنت تجد من نفسك قدرة وقوة على ملازمة حلقات الذكر ومجالس الذكر وأن هذه الدراسة يعني مستوي الأمر بالنسبة لك، فابحث عما يقربك إلى الله وابحث عما يزيد نفسك زادا إلى الآخرة، فأيهما وجدت فيه زاد نفسك فتقدم إليه ولا تتردد أبدا. كيف يكون الإنسان خاشعا في عبادته وخاصة في الصلاة وتكون أعماله خالصة لوجه الله؟ وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يمسك لحيته بيده وما زاد عن ذلك يقصه، فهل يجوز تقصير اللحية أو يجب أن يتركها ولا يمسها أبدا؟ من أصل السؤال الأول كي نعني على الكلام عن الخشوع في الصلاة، فحقيقة الخشوع هو العبادة المفقودة في هذا الزمان، وفي آخر الزمان لا ترى فيها خاشعا أبدا. ينظر الذين يخشعون في صلاتهم، ونسأل الله لنا ولكم التوبة والمعافاة. مسألة الخشوع الجميع مقصرون فيها تقصيرا عظيما، لا من حيث التلاوة ولا من حيث الركوع ولا من حيث السجود، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نجاهد أنفسنا ونحاول لعل الله جل وعلا أن يرزقنا لذة الخشوع والمناجاة بين يديه سبحانه. من الأمور المعينة على الخشوع أن تدخل إلى الصلاة وأنت متفرغ من المشاغل بالكلية، أن تبكر إلى الصلاة وأن تسبقها براتبة أو بتحية المسجد، وأن تقرأ ما يسر الله لك، يعني حضور الصلاة مبكرا هذا يعين. كذلك متابعتك لقراءة الإمام وتدبرك للمعاني، كذلك أن يكون بصرك موضع سجودك، هذا أيضا مما يعينك على الخشوع، لا أن تطلق البصر يمين ويسار. أما بالنسبة لما قلت عن عمر فهذا لم يثبت عن عمر، وإنما روي عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقبض لحيته وما زاد على القبض في قصة. لا يظن أو لا يعلم أن هذا دليل على جواز الأخذ أو التقصير، لأن الأحاديث والنصوص جاءت عامة بإكرام وتوفير وإعفاء اللحى، وما استثنت شيئا من ذلك أبدا، فيبقى الأمر على إطلاقه ما لم يرد مخصصا أو صارفا صريحا. فضيلة الشيخ، أنا لاعب من لاعب النادي، وأتمرن في وقت صلاة المغرب، وأحضر قبل هذا الموعد كما يأمرني المدرب، ولا أصلي صلاة المغرب، وينتهي التدريب بعد صلاة العشاء، فما رأيك في هذا الأمر؟ هل أتمرن يوميا أم لا؟ أمرك أن تأمر مدربك أن يصلي أولا، وأن تذهب أنت وإياه سويا للصلاة، وإذا كان وقت التدريب يتعارض مع وقت الصلاة اتصل بإدارة النادي، ولا أظن إدارة النادي تمانع في أن تعدل برنامج التدريب، ما نظن بأي حال من الأحوال، ولو ظننا لاتصلنا بهم شخصيا. المسألة ما فيها ينبغي أن تعدل البرامج، إذا كان وقت التدريب مع وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، احترام المسلم لعبادته هذا في عزة وفي كرامة وفي قمة له لا يتصورها أحد. طبيب سعودي ذهب يمثل المملكة في مؤتمر طبي في الولايات المتحدة، ولما أطلعت الطائرة حان وقت الأذان أراد أن يؤذن، فذهب إلى كابتن الطائرة الكابتن الأمريكي، لو سمحت أؤذن، فارقد الممنوع ما يمكن تؤذن، قال يا الله أنت تخرجها من عندك، يا الله شوي الرحلة إلى واشنطن أو نيويورك 16 ساعة، كل 8 ساعات يتغير الطاقم، المتغير الطاقم في يعني اللحظات القريبة من كلام هذا. جاء للكابتن السعودي قال لو سمحت أذن، قال أنا اللي أذن عنك، وما هي إلا لحظات وقاعد الطائرة كابتن سعودي يصدح بالأذان في بين السماء والأرض. ثم صلى، لما نزل إلى المطار استقل طائرة صغيرة من نيويورك إلى الولاية التي يعقد فيها المؤتمر، يقول حضرت صلاة أخرى وأردت الأذان، قلت يا ليتني جمعت الصلاة حتى ما أخرج معك، أنا أريد أن أؤذن، أخيرا استعنت بالله أن أؤذن، رجعت إلى مؤخرة الطائرة ورفعت صوتي بالأذان شوي، بوليس الأمن ومضيفة أو لعلها مساعد الطيار جاءت فورا، لما أرادوا تقدموا أشروا عليهم فهجدوا مكانكم ويكم الأذان، فلما متأخير يشفيك، هم طبعا متوقعين الطيران الأجنبي واحد يسكر ثم يبدأ ينهب نطايح يجون يشكوره قالوا يصير له حاجة، نعم، لكن رجل طبيب على مستوى عالي جدا من العلم والأخلاق والفقه والالتزام والاستقامة، لما انتهى يشفيك قال استريحه، أنا معي موعد مهم ودقيق ما أستطيع آخره، قالوا مع من؟ قال مع الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله يأمرني أن أقيم الصلاة في وقتها وأقيم الصلاة لذكري، فأنا لا يمكن أن أتردد في هذا الموعد. فشد انتباه المرأة شدا عجيبا، من هذا الذي يلتزم بمواعيد مع الله حتى في الطائرة؟ قالت أريد أن أتحدث معك، قال صبري أصلي أول وبعدين أتحدث، ثم صلى وجلس في محاورة معها انتهت بإسلامها. ولما حضر المؤتمر، والقصة شيقة جدا أكملها للفائدة، لما حضر المؤتمر لمدة 3 أيام، كان المؤتمر يبحث قضية دور الكالسيوم في جسم الإنسان. ما هو دور الكالسيوم في جسم الإنسان؟ في الجلسة الأخيرة رئيس الجلسات المؤتمر رئيس المؤتمر قال نعطي فلان الصوت لكي يحدثنا الآن عن يريدون يسمعون من الشيء. فأتقدم للمنصة وحمد الله وأثنى عليه وتحدث مثنيا على المؤتمر والأبحاث التي قدمت في هذا المؤتمر، ثم قال أنتم تبحثون منذ 3 أيام ما هو دور الكالسيوم في جسم الإنسان، وأنا أطرح بحثا ما هو دور الإنسان في الحياة. عجب، شد انتباههم إلى أمر، ثم أخذ يحدثهم عن هذا الإنسان كيف خلق وبأي تركيب، وهم لا يجهلون، إنما يخشى الله من عباده العلماء الأطباء، كما يقال الطب محراب الإيمان، الأطباء أقرب الناس لمعرفة هذا الإعجاز الدقيق في خلق الإنسان. انتهت كلمته، كان الحضور 300، انفضوا جميعا إلا 46، أسلم من هؤلاء 46 6 رجال ومرأتان في تلك الجلسة. المسلم الذي يعتز بإسلامه هذا محبوب وله كرامة، ومن تتبع أو من أخذ رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، حتى لو عانت المدرب ورحت وصليت سيرضى عنك المدرب رغما عن أنفه سيرضى، لكن لو جاملته من أجل أن ترضيه والله لا يسخطن الله عليك ولا يسخطن عليك المدرب، لأنك أردت سخط الله برضا الناس، فهذا لا يجوز أبدا ولا ينبغي. وإذا كان وقت التحديد يتعرض الصلاة المأجول والإخوة المعنيين بأمر النادي تعديل هذه النقطة والتنسيق مع الإدارة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأندية تحضر مدربين كفارة، هل يجوز ذلك؟ الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الشيخ، هل حلق اللحية حرام أم مكروه؟ ما حكم استماع الأغاني؟ لا شك أن حلق اللحى لا يجوز. الأحاديث صريحة في الأمر بإعفائها متواترة ثابتة، فالذي يخالفها معاند، ولكن نسأل الله للكثير الهداية. نعرف الكثير ممن يقعون في هذا وهم يعني يعتقدون ويشعرون بالذنب وما يجحدون النصوص النبوية، لأن من جحد الشيء كفر. هم يقولون نحن نعتقد أن الكثير اللي حيجوز، لكن نحن انت ساهل واوا. نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية، وينبغي أن لا يسوفوا في هذا الأمر أبدا. وكذلك فيما يتعلق بالملاهي والمعازف وغيرها فحكمها واضح، ما أظن أحد يجهله يا أخوان هذا الأمر، ما أحد والله يجهله حكم كثير من الأمور. الناس في هذا الزمان ما تجهلهم الأحكام، لكن نريد منهم الالتزام بالأحكام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمها واضح، ما أظن أحد يجهله يا أخوان هذا الأمر، ما أحد والله يجهله حكم كثير من الأمور. الناس في هذا الزمان لا تجهلهم الأحكام، لكن نريد منهم الالتزام بالأحكام. فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بالفيديو في مثل هذه المحاضرة؟ لا حرج إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل المسلسلات حرام؟ وش هالمسلسلات هذه؟ لا أدري ما يقصد السائل. وش هالمسلسلات هذه؟ مسلسل حب وغرام وتعرفت عليه بالتلفون وقابلته في العمل وواعدتني إياه على الشاطئ وسولفه وصارت ما عاد ترقد الليل وصار ما عاد يرقد الليل ولا عاد بيفطر وما يعرف إيش وكلام فارغ. انضحنا من الأفلام والمسلسلات الكلام الفارغ، والله أنا أرى إنسان عاقل يحترم وقته، والله ما أضيع نص ساعة على مسلسل ما يسوى. إيش الكلام هذا؟ مسلسلات تسوى إذا في إنتاج إسلامي على مستوى أهلا وسهلا، في إنتاج على مستوى لا بأس. عمر المختار مثلا هذا إنتاج إعلامي حقيقة فيه مكسب، وإن كان في شيء من الملاحظات، لكن إنتاج فعلا يستاهل تقعد له وياخذ من وقتك. لكن أبعد المجموعة راح وراحت ومات ومات تحدى وما يعرف إيش، واكتشفت أنه تزوج عليها وجاها تحررت ودفوها بالعربية وتكتقل كلام فارغ، كلام حقيقة يعني احتقار للنفس. والله يا جماعة الوقت أزمن من كذا يا أخي، حط في راسك سماعة وادرس، اسمع لك محاضرة، اسمع لك آيات من كتاب الله، خذ كتاب اقرأ نور معارف. والله لو تجيب معك يسمونها ذي حقة النفس هذه تقعد توفي لك شراب وليل تصغير، هذا أصرف مما أني أضيع وقتي للفيلم الساقط. ايش الفائده من هذا يا اخوان؟ الامه بحاجه الى ما ينفعها، ما يوجد افلام نافعه ما لها داعي، بس لازم نبث 24 ساعه. خل نوفر. انتم تعلمون يا اخوان ان الولايات المتحده الامريكيه هي الكسبانه من كل هذا البث كله، تنتج سنويا 300,000 ساعة برامجية إنتاجها الإعلامي. تصدر 300,000 ساعة برامجية، 70,000 ساعة لمصالح الولايات المتحدة الخاصة، و270,000 ساعة لمصالح اليهود، سواء كانت مصالح مباشرة أو تتضمن مصالح اليهود. يعني هذا السيل من الأفلام والمسلسلات والغدو لا تظنوا يا أخوان حبا في ترفيهنا. اليوم اللي بيوسع على نفسه يا لام بكر يا اخي، يجد لذة النوم في الليل، ويجد لذة الاستيقاظ في الفجر، ويشم افضل هواء طلق في الصباح الباكر، لكن شأنها المسلسلات والافلام سهر الى اخر الليل، وترك صلاة الفجر ويقوم متأخر وهلمجر. هذه حياة كثير من الناس. فمسألة الافلام وما الافلام والمسلسلات، يعني حتى يعني انا اعرف شباب يعني ما تقدر تقول هذا ملتزم، هو بنفسه يحكم يقول يا اخي افلام ساقط، هذه افلام ساقطة فعلا. فاما ان ترى شيئا يستاهل يفيدك ينفعك. وبالمناسبة انا ادعو الشباب ان يتابعوا افلام الجهاد الافغاني. افلام الجهاد الافغاني تشوف لك فيلم واسمع بقلبك حياة، واسمع بقلبك حياة. هذا الفيلم الصحيح، تشوف فيلم وجه مشوه، من الذي شوهه؟ هؤلاء المجرمون الروس، لأنه قال لا إله إلا الله. طفلة جميلة صغيرة مقطوعة اليد، ريفة رجل مقطع رجله، لغم، صاروخ، قنبلة. تعيش معاش الأمة، تعيش حياة الجهاد. تبدأ ما تشرب ماء بارد إلا تتذكر هل هم يشربون مثلي أم لا، تأكل لقمة هم يأكلونها كما أأكل، تركب سيارة مريحة كيف يركبون وماذا وبأي طريقة ينتقل. يعني تعيش قضايا الأمة، تصبح همتك أعلى، ما في همتك دنيا. فبالمناسبة أقول يعني البديل موجود الآن، البديل موجود. أفلام كثيرة عن الجهاد في أفغانستان، يوجد أفلام محاضرات وغيرها. وأيضا لا أقول استنزاف سكر كلنا بالكلية ولا على طريقة البعض جبل فاروق بسم الله، يوجد برامج مفيدة ممتازة في التلفاز بإمكانك تستفيد منها. المهم الشيء الذي تعرف أنه ساقط غير نافع تجنبه واتركه، ليس هذا لك. الأفلام المصرية مع تقديري واحترامي، هل يتعالج مشاكل الخاصة؟ هل تبحث في مجتمعنا يا إخوان؟ أبدا. مصر مجتمع قائم مستقل، له عاداته وتقاليده وطبيعته وأموره الخاصة، ونحن مجتمع مستقل مرتبط بحكم وتشريع معين. إذا ليش أضيع وقتي هنا؟ ليش أضيع وقتي؟ استفد وتوجه إلى ما ينفعك يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ بارك الله، إنا نحن إذا نصحنا الشباب الذين يسمعون إلى الملاهي ومنها الأغاني وما شابهها، فيقولون لماذا أنتم تتعصبون في الدين وتتعقدون؟ الدين يسر ما هو بعسر. ما تعليق فضيلتكم على هذا الرد؟ أنا أقول صادقين، صحيح الدين يسر وله بعسر، هذا لا شك فيه. لكن يا أخواني أولا يعني كلمة عامة، إذا دعوت أحدا إلى الله فاقبل منه من الخير ما تيسر. يعني شاب ما يصلي ومصبر وحليق ويسمع أغاني وعنده سفرات وسهرات، إذا وافق معك على الصلاة مع الجماعة هذا خير عظيم وكثر ألف خيرة. وخلى ألبهم صلى الرجل مع الجماعة، اعتني بهذا الجانب، يطخ ويكسر مخه، يصلي جميع ويترك الملاهي والمعازف ويرفع فوقه ويوفر لحيته في يوم وليلة. ما يمكن يا أخي. نقل الجبال أسهل من نقل الطباع، لا سيما الشباب فيهم العناد والصلابة. فإذا الشاب جاء معك إلى المسجد وصلى وأصبح يحافظ على الصلاة كثر خيره. وش بعد الصلاة؟ أشد الأمور تحريما في الأمور الباقية ناقشه فيها قليلا قليلا، وينبغي أن تعطيه فرصة، يمكن هو بنفسه يتعدل من ذاته. يعني يبدأ بالأهم ثم بعد ذلك هو يلتفت إلى المهم ويتغير من نفسه. أما أنه والله ما تقبل شاب إلا إذا سوى هذه الأمور جميعا ولا ما فيه، لا يا أخي، ليش التحجر على الناس؟ نعم مطلوب منا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، ادخلوا بالإسلام جميعا، لكن مقام الدعوة مقام فقه ومقام عناية ومقام ترتيب أولويات. فأنت ابدأه بالصلاة مع الجماعة، ثم رويدا رويدا فيما يتعلق بما تبقى من المنكرات اللي هو مرتكبها أشدها تحريما، قل رويدا رويدا الرجل سيهتدي، المهم أعطه خفض الجناح ولين الجانب. ولا تكلم منطق الغرور، كثير من الشباب نكررها ونقول إذا جاء أمر أحد يأمر بصيغة المهاجم، بصيغة الآمر للمأمور، بصيغة السيد لعبده، بصيغة العلو إلى الدنو. لا، انزل معه في مستواه واجعله يحبك، قدم له هدية. إذا كنت فعلا صادق تريد أن الله يهديه، داعيه بصدق. النفوس لا تقبل إلا من تحب. لو كنت تبغض إنسان ما تقبل من خير، بالعكس لو جاء بالخير والله ترد عليه ولا حول ولا قوة بالله. لكن إذا شعر منك المحبة شريطين ممتازة وتهديه إياه، شريط فيديو مناسب طيب تهديه إياه، زجاجة عطر، قلم باركل، قطعة قماش، ومع هذا كله رسالة فعلا ستفتح الطريق إلى قلبه. لكن تريد مباشرة أن تحقق ما أردت من دون أن تفتح الطريق إليه، والله لا تستطيع أن تفعل شيء. الناس استقلالية، منه فلان بن فلان يجي يأمرني ثم أنا القادلة، مثلا مين سهلة. مراعاة مشاعر الناس وأوضاع الناس ومنازل الناس أمر مطلوب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت ظاهرة خطيرة من مدة، وهي الإعجاب بلاعب الكرة العالميين المشهورين مثل مارادونا وأمثاله الكبرة، والتي تتجاوز إلى تعليق صورهم وتقديرهم لهم التقدير الذي لا يليق بالمسلمين. نرجو منك التنبيه لذلك. نقول والله يا أخوان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. مايكل جاكسون هل أزعج العالم وهالشباب راحوا بالمئات والآلاف للأسف في إعجاب وتشجيع. من فترة آخر تصريح له يقول لو أعلم أن العرب يسمعون أغانيه ما غنيت. يلا إنسان تشيله على كتفك وتطبل له وتعلق صورته، ومع ذلك هو ما هو راضي يعترف فيك، ما هو راضي يعترف فيك أساسا، ولو اعترف فيك إيش حقق لك؟ فالمسلم يا إخوان عزيز، في نادي الهلال أذكر جرى سؤال هل يجوز حمل المدرب بعد فوز المنتخب أو فوز الفريق إذا كان كافرا؟ قلت ما يخسر له، أشيل كافر؟ وين الولاء والبراء؟ وين حب التوحيد وأهل التوحيد؟ رجل يكفر بالله أحمل على كتفي؟ شيلت هذه الكتف إن حملت كافرا لو كان المسلم في قلبه ولاء وبراء. لكن للأسف ذابت قضية العقيدة أمام الغزو الفكري، فأصبح الإنسان وراء البالون المنفوخ بالهواء الكرة في سبيل ذلك مستعد يشيل كافر ويحب راس كافر وما يعرف إيش. هذا يجوز هذا؟ فيا أخوان الرياضة كما قلنا حينما تعطيها قدرها تعطيها وزنها وتتعامل مع الرياضة والرياضيين بحدود. ونحن لازلنا نرجو ونأمل أن تكون هذه البلاد بأنديتها إذا تميزت، ونسأل الله لها تميزا أكثر، ستكون إن شاء الله نموذج للرياضة في الدول الإسلامية، لا أن تكون كما هي الحال مجمع شباب وضياع وفراغ وله إلى آخر ذلك. لا، وهذا التميز ملحوظ ولله الحمد. فإلى المزيد من هذا التميز مع بقاء الرياضة على أصولها، لما نقول حطوا الأندية وعظ وذكر وصياح وحلقات، لا، تبقى جميع الأنشطة التماهية، ما هناك ما يمنع من هذا، ولكن بشكل لا يتعارض مع العبادات ومع الصلوات ومع الأحكام والأخلاق الإسلامية. فعند ذلك يوفق الإسلام مسلم بين التزامه بدينه وبين ممارسة نشاطه ورغبته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في هذه العبارة عندما يرى واحدا متكبرا يقول الله منا يا أخي أو حكمها؟ يعني قصده في هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ما ينسانا ما يضيعنا ما يتركنا. على أي حال من العبارات من لا يقصد بها الإنسان معناها، وبعض العبارات لا يوجد في معناها يعني محظور الواضح. طبعا يعني لك الله سبحانه وتعالى يحفظك يبقيك ويغنيك ويعينك ويوفقك، الأمر في الساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الحل في لبس السروال القصير إذا كان قانون اللعبة يجبرك على لبسه؟ جزاكم الله ألف خير. والله يا أخي الأولى أن الإنسان يعني يخرج من هذا الإشكال سواء بلبس الترينج أو بلبس اللباس الثاني. وأظن اللي يعني في موقع حساس وجيد في ناديه أو في منتخبه أو ذا لم يفرط النادي فيه من أجل لبس السروال. ما أظن أن النادي يفرط في لاعب يستاهل عشان قضية لبس السروال. والشيء الثاني ينبغي أن نحن نعمل على أن نقنع إذا كان هذا الشيء موجود أن نقنع الإدارة الموجودة. يعني ثم ماذا؟ لعبنا بترينج أو لعبنا بما دون الركبة بقليل وشي يمنع منه؟ ما هناك شيء يمنع. فمحاولة يعني إثبات وغرس هذه الفكرة لدى إدارة الأندية هذا أمر ينبغي أن يقوم به شباب الأندية. وأنا أعرف ولله الحمد والمنة في نادي النصر وفي نادي الهلال والشباب والشعلة وأندية كثيرة من اللاعبين الممتازين شباب على مستوى الاستقامة والصلاح والالتزام وكذلك على مستوى المشرف من حيث الأداء الرياضي. ونقول له اثبتوا مكانكم. بعض الشباب إذا فتح الله على قلبك الخلاص مباراة اعتزال والسلام عليكم. لا ما يمكن هذا. هداك الله سبحانه وتعالى اثبت في فريقك اثبت في ناديك وحقق الخير لنفسك وللآخرين. تفضل. الحقيقة أيها الأخوة مناسبة كثيرة جدا ولا يسعنا الوقت أن نذكرها كلها وخصوصا التي في الأحكام. فأنا أخذ بكم علما أن هناك مشايخ جلد كثيرون ولله الحمد يستطيعون أن يردوا على هذه الأسئلة. وهذا سؤال أخير موجه إلى فضيلة الشيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نرجو تذكيرنا بكلمة قصيرة عن الآخرة وجزاك الله خيرا. الحقيقة لعلي أحوجكم إلى التذكير والله، لكن لا بأس أن يداوي الطبيب وإن كان مريضا. إخواني نحن أمام ثلاثة أمور: الرصيد والخاتمة، الرصيد والخاتمة والمستقبل، ثلاثة أمور. أما الرصيد فأعني به أيها الإخوة الحسنات والسيئات. المسلم لا يضيع له شيء، جلوسكم في هذا النادي مكتوب لكم عند الله جل وعلا، وسوف تفتح السجلات والصحف يوم القيامة وكل سيرى أعماله. فمن قدم خيرا فسيجده مكتوبا، ومن قدم غير ذلك فسيجده مكتوبا، ولا يضيع عند الله شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللمز كل دقيق وجليل سوف تجده مكتوبا، وإماطة الأذى عن الطريق والبشاشة والمصافحة والكلمة الطيبة ستجد كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا أخوان الرصيد دائن مدين له وعليه، فينبغي أن تجتهدوا في ملء الرصيد ما دام هناك حركة، ما دام هناك قدرة على العبادة، ما دام هناك قدرة على الدعوة وإمكانية التزام. لكن إذا وضع الإنسان في قبره رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. إيش اللي بعده؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مسألة ليست بالأمر الهين. الذي يهم رصيده في الدنيا فليفكر في رصيد الآخرة. والذي يدخلك الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى بعد رحمة الله العمل. ميزان سوف يوضع لك وتوزن الحسنات وتوزن السيئات. نعم الكثير منا يعمل حسنات كثيرة لكن يفعل سيئات أضعاف رجل عنده مليونين لكنه مطلوب 3 مليون. هذا خسران ولا تاجر؟ لا شك أنه خسران. فلا يغرك يا أخي إذا والله من الصباح صليت الفجر مع الجماعة كثر خيرك، والظهر والعصر والمغرب مع الجماعة كثر خيرك، لكن فلنقدر هكا اليوم رصيدك من الحسنات 1000 حسنة، وجلست هكا المجلس واستلمت فلان بن فلان وأخذتم تحشون عرضه وغيبة غيبة غيبة حتى استلم من حسناتكم 500 حسنة وقلت خذ يا فلان مجاني تفضل هذه حسناتنا. منطق فعلكم أنكم تقدمون توزعون الحسنات اللي اكتسبتوها توزعونها على الناس. بقي 500 حسنة هاتون شريط شغلوه وصورة امرأة رايحة وجاية ومقطع ومعزف وماني عارف ايش وراحت 300 حسنة وإلى آخره. ما بقي لك من عملك إلا 100 حسنة. وفي المقابل أيضا قد يكون عندك سيئات تفوق هذا كله. إذا مسألة الرصيد انتبهوا لها جيدا يا أخوان. ينبغي أن تحاسب يعني كثير حساب الادخار والتوفير هالعالم لا تجينا عليه. كم بلغ رصيدي في الادخار، كم بلغ رصيدي في التوفيق، كم بلغ رصيدي في الادخار. اسأل نفسك كم بلغ رصيدك في الحسنات والسيئات، والله تلقى الطوام، تلقى المصائب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من الذي نرى له ولا درهم؟ قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال وصلاة وصيام كالجبال، فيأتي وقد ظلم هذا ولطم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخوان، لا تقدموا على الله مفلسين، وحاسبوا أنفسكم وقدموا لأنفسكم خيرا. وبعدين ننتقل من الرصيد إلى قضية الخاتمة، متى نموت؟ ما ندري. هل نضمن هالموجودين كلهم يعيشون إلى بكرة؟ لا ندري، يمكن واحد منهم يموت الليلة، ونسأل الله طول العمر للجميع، لكن ما أحد يدري عن نفسه. الموت يأتي بغتة يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ينبغي إنسان يستعد. لو قيل خاف ملك الموت عند الباب، مستعد جاهز؟ لا والله، لا حول ولا قوة. هذه الحاجة الفلانية ما تبنى منها، والحاجة الفلانية دي ما رجعناها، والمظلمة الفلانية ما تحللناها، والفعل الفلاني ما يعني فعلا. والإنسان في الختام تبرز أمامه ذنوبه في الأفق هكذا. فليحرص الإنسان أن يقدم على الله مخففا خفيفا من الذنوب، مثقلا بالحسنات والأعمال الصالحات. فالخاتمة يا أخوان أمر ينبغي أن يشاغلنا، وكفى بالموت واعظا. ليش قسوة القلوب؟ ليش ميتة القلوب؟ يسهر الواحد سهرة من بعد المغرب إلى آخر الليل ما ذكر الله فيها قط، ثم يأتي ويرمي بنفسك الجيفة ومضيع صلاة الفجر، ويقوم الصباح فمنبخر برائحة النتنة، ويأتي وينظر إلى الناس بعيون جاحظة من السهر، متأخر على أعماله ووظيفته، ثم يعود إلى البيت بصياح أعدون الطعام وإلى آخره، ثم ينام العصر ويستيقظ. هذه حال كثير من الناس المساكين، سهرات في الليل وتأخر على العمل وسوء علاقة مع أهله، حياة مملة، حياة الموت أريح منها والله، ولا يذكر الله أبدا. من يوم يركبه دن دن دن، ومن يوم ينزله كذلك، وموسيقى إلى آخره. ما هذه حياة؟ لكن المسلم حظ كامل للنفس من الراحة والنوم، يصلي الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، ثم يجلس في مكانه يستغفر شوي، وبعدين يشمها الصباح اللي ما بعد غبثته ذنوب بني آدم، ثم ينطلق قويا نشيطا، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته آنسا بأهله وأولاده، ويفتح بابه لإخوانه العصر في زيه. حياة لذيذة، حياة الطاعة والاستقامة والالتزام بأمر الله ومجالسة الصالحين والأبرار، حياة كلها لذة. قبل ثلاثة أيام أو يومين يقول لي شاب في المسجد، يقول: والله العظيم كانت حياتنا أفلام سكس وخلاعة وسهرات وقلة أدب وسفرات. يقول: والله عايشين عيشة نخد. يقول: ونحن نعطي كل ما تشتهيه النفس نعطيها، سفرة بانكوك سافرنا، كاذب لنكا سافرنا، نشرب نشرب، نفعل نفعل، شريط شريط، كل ما تشتهيه النفس أطلق. يقول: والله ما وجدنا راحة. وأنظر إليه وتأمل بوجهه، والله بوجهه نور وهاللحية الموفرة. ثم ماذا يا أخي؟ قال: والله ما وجدت الراحة إلا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجالسة الأبرار والأخيار الصالحين، والجلوس معهم والالتزام بأمر الله. أطمئنيت اطمئنان عجيب، حتى لو جاء الموت مستعد. الأمر الآخر أمر المستقبل. كثير من الشباب يهم أمر المستقبل. أقول: يا أخي، أطمن نفسي وأطمنك، إذا كنت حريص على المستقبل إلزم طاعة الله. من أصبح في الحديث: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ووكله إلى نفسه وشتت الله عليه ضيعته، ومن أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. إذن يا أخوان، إذا كان يهمك مستقبلك، خاصة المستقبل المادي، المستقبل الوظيفي، العمر بيد الله، إذا كتب لك حياة إلزم طاعة الله وسيأتيك من الخيرات. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هات إيمان وهات تقوى، وخذ حظوظ من المال والنعم والخيرات من الله. بل إن قد يكون حظك من الدنيا ملايين، لكن أنت تفنيها وتذيبها بالمعاصي. إن الرجل كما بالحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تصبح ذاك اليوم قد كتب الله لك مكتب 50,000 60,000 في صفقة ما خطرت على بالك، لكن من يوم تصبح تصبح على معصية ولا حول إلا بالله، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بدل ما تصير 50 لك، راحت لعبد من عباد الله الصالحين. ليه؟ لأنها كانت مقسومة لك فدفعت ما قسم بمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله لا يزيد العبادة إلا بالطاعة، إن تشكروا يرضه لكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلا بد يا أخي أن تطمئن إلى أمر المستقبل بأنه بيد الله والدنيا بيد الله، فألح في سؤال الله، اسأل الله دائما، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب بقدر إلحاحك وسؤالك إلى الله، فالله يعطيك ويؤتيك. وما سألت الله إلا وآتاك، ما من عبد يسأل ربه مسألة إلا دفع عنه من البلاء بقدرها، أو ادخرها له في الآخرة، أو آتاه إياها. اسأل الله، اسأل الله كل شيء، ارتبط بالله فستفتح لك خيرات الدنيا، وإذا التزمت بأمر الله وكتابه فلك نعيم الآخرة. وأسأل الله أن يجمعني بكم في دار كرامته، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا مبرورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. والصلاة والسلام على نبينا.